أهلا وسهلا بالناس في الجلسة الثانية من جلسات دورة مدخل الأدبي لدراسة القرآن الكريم التي يقدمها الأستاذ الدكتور عبد الباسط هيكل، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر، فليتفضل. الرحمن الرحيم، تحياتي وسعيد يعني إن إحنا نستكمل مع بعض ما بدأناه. وكنا بدأنا في المحاضرة الماضية التعريف بالتفسير الأدبي وعلاقته بالتفسير البياني والبلاغي، وحديث حول ما قيل حوله من بعض المدارس مثل المدرسة الحرفية النصوصية أو مثل عليه المدرسة الظاهرية. ونستكمل وكنا النهاردة بإذن الله سنكمل حديثنا من خلال يعني الاقتراب أكثر من تجربة سيد قطب مع التفسير الأدبي أو ما يعرف بكتابه التصوير الفني وخصائص التصوير الفني، وتجربة الدكتور شكري عياد وفي التي خرجت في دراسة تحت كما نعلم جميعا باسم الوصف الجنة ويوم الحساب، وهي كانت رسالة للدكتوراه وكانت تأخرت في الخروج، رسالته في الماجستير وكانت تأخرت في الخروج. ونبدأ، أنا أريد أن أبدأ من يعني من عندكم وليس من عندي، وعايز حابب إني أسمع طرح، وحابب أسمع أنت خلال هذه الفترة الأسبوعين الماضيين قمتم بعملية قراءة، أنتم وصلتم لإيه، انتهيتم لإيه، وبعد كده نستكمل يعني. أنا حابب أسمع كل واحد يعطي بس كده ملخص بإيجاز لو كان قرأ في هذه الفترة وصل لإيه أو شايف إيه أو إيه اللي استوقفه بإيجاز شديد. من يرى؟ الناس ممكن ترفع ايديها وتطلب الكلمة علشان ما نقعدش كلنا، بحيث يبقى في شوية نظام يعني. طيب، في آية هي تتفضلي. تفضلي. اعملي اميوت يا آية، لان مش تفضلي. هنسمع صوتك. تمام، اتفضلي. ماشي، تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو أنا الموضوع بالنسبة لي أول ما بدأت أقرأ في كتاب سيد قطب، هو في بداية الكتاب كان بيقول وضعه وهو صغير كان عامل إزاي مع القرآن وبعد ما كبر. أنا الموضوع ده حاسة إن هو حصل بالنسبة لي أنا وأنا طفلة، وأنا بحفظ مع الشيخ كان وقع القرآن بالنسبة لي مختلف، كنت ممكن أسأل في حاجات كتير. حاسة إن أنا من كتر ما بقيت بسمع القرآن في التلفزيون أو في الشارع أو في المواصلات، ده خلى إن في بلادة تجاه القرآن. في كتاب التصوير الفني أنا الموضوع يعني أنا قريت الكتاب وبعدها بدأت أجيب بعض المواقف أو بعض الآيات وأستعرضها في ذهني وأتخيل فعلا إن إحنا على مسرح وإن الموضوع ماشي بشكل تمثيل. وافتكرت حتى أهل الكهف ساعة ما كانوا بيمثلوها في صالون تفكير، حسيت إن الموضوع بالنسبة لي كان لطيف، وحسيت إن الموضوع ما فيش تنافر ما بينه وما بين اللي قاله شكري عياد. يعني أنا شايفة إن إحنا نقدر نتناول القرآن بأكتر من طريقة، وأنا حاسة إن هو الموضوع بيرجع لنفس الواحد وإحساسه في التعامل مع العبارة القرآنية. فأنا في الغالب هحاول أقرأ الكتابين تاني عشان أربط الخطوط ببعضها، بس هو اللي وصلني إن أنا بدأت يعني أتعامل مع القرآن شوية بشكل مختلف، بشكل إن بعض الألفاظ كانت تبان بالنسبة لي إن أنا فاهماها، بس مثلا مع شكري عياد لما كان بيمسك الكلمة وبيرجع لأصلها، لا بدأت أحس إن الدنيا مش ماشية في الاتجاه اللي كانت ماشية فيه دماغي. وحسيت برضو إن في حاجات مش لازم تكون إن هي فعلا حصلت بشكل قاطع، لكن هي مجرد تمثيل علشان عايز يوصلنا لصورة ذهنية أو صورة وجدانية معينة من خلال بعض الآيات، يعني عشان يوصل لنا لحاجة معينة. بس شكرا. طيب، بعد كده الأستاذ أحمد يوسف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو أنا كنت قريت المقدمة بتاعت الدكتور شكري عياد، والحقيقة استفدت بيها جدا يعني. لكن في بحث تاني استوقفني، كان موجود في مجلة المسلم المعاصر، صدرت في 2020. البحث ده كاتبه الدكتور شريف عبد الرحمن، وهو زي ما بيقول إن هي دراسة مستلة من كتاب أمين الخولي من أدبية التفسير إلى إشكالات التأويل، تأليف مدحت ماهر وشريف عبد الرحمن. هو جايب في الدراسة دي اللي هم تلاميذ أمين الخولي يعني، فجايب منهم ثلاثة، جايب منهم محمد أحمد خلف الله، وجايب شكر عياد، وجايب تلميذ غير مباشر اللي هو ناصر أبو زيد. بالنسبة لمحمد أحمد خلف الله، حقيقة أنا استفزيت استفزاز شديد جدا، معرفش هو ليه مصر الدكتور خلف الله رحمة الله عليه، ويؤيده في ذلك الدكتور أمير الخولي، في أن قصص القرآن ليست واقعية يعني. وكأن اللي حسيته من خلال قراية البحث ده ان الدكتور خلف الله، معرفش التعبير بتاعه يبقى شديد ولا ايه، بس انا بتكلم في مكان اكاديمي يعني، كأنه القرآن انزل بواسطة الاديب السماء يعني. فما المانع؟ حتى الدكتور شريف لوح وجاب ايات كتيرة ان كلمة بالحق موجودة كتير في القصص القرآني، لكن برضو استرعى انتباهي، ملحوظة كويسة للدكتور ناصر أبو زيد، إن إذا كان هيتم دراسة القرآن دراسة أدبية، فالمفروض إن احنا ناخده بالصياغة اللي هو موجود فيها حاليا، مش بالنظام التفسير الموضوع يعني، إن أنا أخد موضوع معين، لأن القرآن الصياغة المنتشرة ليه هي اللي موجودة حاليا بالوضع ده. فإذا كنت هذا دراسة أدبية، فأظن دي ملحوظة قوية للدكتور ناصر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شو انا حضرتك استاذ محمد، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وانا قريت المقدمه بتاعت كتاب دكتور شكر عياد، و يعني كنت قرات قبل كده في التصوير الفني ومشاهد القيامه في القران سيد قول، و يعني بس لو حضرتك تتكلم على اللفت نظري، طبعا الاستاذ الدكتور شكر عياد بدا بكلامه عن يعني نقل كلام عن امين الخولي، بينقل عن محمد عبده بانه بينتقد الامام محمد عبده، بينتقد التفاسير السابقه بان كل مفسر يعني له مقصد من تفسيره، وبيرى الإمام محمد عبده أن المقصد الأسمى للقرآن، المقصد الأسمى هو الاهتداء بالقرآن، يعني القرآن كتاب هداية. استغربت جدا أنه الأستاذ شكر، الأستاذ أمين الخولي بيعتبر أن القرآن يعني مثلا بيقول هناك فرق بين أن يكون القرآن قد احتفظ، يعني حسيت من أن هو بيخلط بين الوسيلة والغاية، بأن القرآن نزل يعني بالتأكيد المدخل الأدبي مدخل مهم، لكن أن يكون القرآن المدخل الوحيد لفهم القرآن هو المدخل الأدبي، ما قدرتش يعني استفهمها. يعني حاسس أنه هو صحيح أن كتاب القرآن الكريم هو كتاب الفن العربي الأقدس زي ما بيقول، لكن بالتأكيد هو لم ينزل لهذا الغرض، يعني أكيد هناك غاية من نزول القرآن غير أنه هو غير الملمح الأدبي، وأنه يكون كتاب العربية الأكبر يعني. برضو في التصوير الفني لاحظت ان سيد قطب بيقول ان التصوير هو قاعده التعبير في هذا الكتاب، يعني القاعده الاساسيه، مش بس في مشاهد القيامه ولا بس في وانما هو القاعده في كل الاغراض فيما عدا يعني بعض الاغراض التشريعيه. يعني محتاج اقرا شويه في الكتاب عشان افهم هو، وان كان الحقيقه يعني تعبيراته صادقه وحيه لدرجه ان هو يعني مؤثر جدا، لكن ما زلت برضو مش قادر أتخيل إزاي يكون التصوير هو القاعدة التعبير فيما عدا أغراض التشريع. ده كان يعني ما قريتش الكتب كلها، لكن على الأقل قريت المقدمات، ده كان يعني ده اللي لفت نظري. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. طيب لو في برضو لو ما زال المجال مفتوح، لو أحد الحاضرين الكرام حابب يضيف أي انطباعات، أي نتائج، أي يعني على تفضل دكتور أكمل، تفضل. هو تقريبا فصل وهو بيعمل أميوت، فصل نفسه فيرجع تاني بقى. طيب تمام. طب في حد تاني يا جماعة؟ حبيبي. حد سامعني ولا مش سامعني؟ دلوقتي. تمام. أنا بقول أنا قريت كتاب شكري عياد المقدمة والكتاب كله، لما قريتش سيد قطب لا مقدمة الكتاب ولا الكتب بتاعته للأسف، بس يعني حاولت أخد فكرة عن الموضوع كله من خلال قراءة شكري عياد. يعني مش عارف، أنا ما عنديش فكرة واضحة يعني عايز أقولها بالضبط، أكتر من إن أنا بقول يعني إن هو كان شيق، القراية شيقة ومهمة، وكل ما كنت أخش في الكتاب أكتر وأقرأ الآيات في سياقها اللي جوه الكتاب بشوف صور ما كنتش شفتها قبل كده، وبنتبه لحاجات ما كنتش واخد بالي منها قبل كده، وبدأت لأول مرة يمكن بجد أحس بالفكرة السياق الأدبي جوه القرآن نفسه. هو طبعا يعني هو بدأ بأنه بيتكلم عن المفردات ويحددها ويوضحها، وبعدين الأساليب المختلفة، وأعتقد إن مهم إن أهمية الكتاب ده، يعني الفكرة دي بالنسبة لي كانت إنها أولا حطت القرآن في بيئته أكتر من بالنسبة لي من الأول، الكلام عن المفردات العربية وإزاي كانت بتتفهم وقتها وإيه اللي حصل فيها، اداني احساس اكتر بالبيئه الفكريه البيئه التاريخيه للقران وقت نزوله، وبعدين اتكلم عن الاساليب المستخدمه في القران وازاي الايات بالنغم بتاعها بصياغتها بتوصل فكره معينه، وصف الحساب وبيبدا بايه، بازاي بتتهدم الحاجات وبعدين يبتدي الناس يروحوا على القيامه والحساب وبيخرجوا ازاي وبيمشوا ازاي، يبقى الصور بدات تتركب عادي، وبدات اشوفها انا ما كنتش بشوفها بالشكل ده قبل كده، لان برضو التوصيف الادبي بيستلزم ان الواحد يمسك الموضوع موضوع فياخد الموضوع فيشوفه لأول مرة بشكل متكامل ما كانش شافه قبل كده وما حسش بيه قبل كده. وأعتقد إن أهمية الطريقة دي مرة تانية إن الواحد بيحط الموضوع بشكل بيبصه في بيئته الفكرية والتاريخية، فبيرجع بيبقى عنده نظرة تاريخية للموضوع وما للبيئرة، وما بيبقاش هو ده التفسير الوحيد، لكنه أحد الوسائل الموجودة عندنا إن الواحد يفهم بها القرآن ويفهم المرامي والمقاصد يعني المقصودة منه. أنا ما أقدرش أقول إن أنا خرجت من الكتاب بفكرة مختلفة عن فكرتي عن يوم القيامة قبل ما أقرأ الكتاب، لكن بقى بالتأكيد عندي إحساس مختلف بالآيات وبالصور اللي جواه. وفهمت السؤال اللي أنا سألته لحضرتك المرة اللي فاتت لما كنت بقول طب ليه، إيه أهمية يعني، إيه أهمية إن يبقى فيه وصف أدبي في القرآن؟ لأول مرة أقدر أفهم بشكل أو بآخر إنه كان مهم أو إنه مهم إنه يبقى كده، وإزاي إن ده بيسيب أثر دائم وباقي يعني لفترة أطول يعني أو يعني للأبد أكشن. بس كده، شكرا جزيلا حضرتك. برضو ما زلنا لو في أي حد من السادة الأفاضل اللي موجودين حابب إن هو يعمل أي إضافة أو يبدي انطباع عن قراءته ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين، لو في أي حد ممكن يرفع إيده تفضل تتصل. مساء الخير على الجميع. هو أنا بس كانطباع أو كحاجة، أنا حابة بس أشكر حضرتك جدا على لأن أنا كان هو بالنسبة لي أنا أول ما عرفت عن كورس أنا كنت أعرف حضرتك من الأول كمتابعة على الفيسبوك وكده، بس أنا ما كنتش عارف يعني إيه تصوير الأدب سوي عشان أنا صغيرة في السن، فأنا ما فعلا ما تعرفتش للفكرة قبل كده. فأنا حبيت أشكر حضرتك على إن على الطريق من محاضرة واحدة أنا الموضوع لما ابتديت أفكر فيه وكقراءة كبداية، الموضوع بالنسبة لي أول مرة حس اللي هو أخيرا حاجة ميت سنس، حاجة منطقية. عجبني جدا أي حاجة بقرأها أو أي جملة بقرأها كانت جملة حضرتك بترن في دماغي اللي هو التصوير الأدبي بياخد موضوع كسياق، ما بتاخدش أجزاء مكسرة من المرآة، بتاخدها بتشوف المرآة كلها على بعضها. فكان بالنسبة لي ده يعني قدين اللي هو أخيرا صورة منطقية وحاجة فعلا مش أجزاء مقطوعة من سياقها، وقدية أخيرا صورة كاملة. فأنا يعني متحمسة اتحمست جدا للموضوع بعد أول محاضرة ويدوب من مقدمة، فده كان طبيعي ومشتي جدا لحضرتك، يعني انا داخل عشان حضرتك اصلا. شكرا حضرتك جدا، شكرا جدا. الأستاذة دعاء اتفضلي يا فندم. مساء الخير جميعا، مساء الخير يا دكتور عبد الباسط. كنت عايزة أشكر حضرتك لأنه لما قعدت سماع المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت كان في فرصة أكتر إن الواحد يركز على الجزئيات المهمة والحاجات اللي هي كانت بتبقى مستخبية شوية كده في وسط الكلام أو مش باينة أهميتها، وخصوصا طبعا النقاط الأربعة اللي حضرتك كنت ذكرتهم في مسألة التأسيس لمنهج أدبي للدرس القرآني. المهم من بالنسبة للحاجات اللي حضرتك يعني رشحتها لينا عشان نقراها، يعني أنا اللي توفر ليا بالنسبة للوقت اللي أطلع عليه كان كتاب سيد قطب التصوير الفني في القرآن الكريم، وما لحقتش أخلصه كله، أنا وصلت لحوالي صفحة 150 أو 150، وكان عندي بس مشكلة بقى أنه طبعا عشان أول مرة أشتبك معاه ومع الفكرة طبعا وأهميتها، فأنا كنت شبه بذاكر الكتاب مش بقراه، فكنت بقى إيه على الصفحات عمالة أتخارق معاه وعمالة أنقض حاجات وأخد له نوتس بحاجات، ويعني عملت خناقة في الكشكول. فأكتر حاجة دلوقتي لفت انتباهي، معرفش دي ممكن تكون جوه السياق ولا بره السياق، ولكن حضرتك اللي تحكم، يعني أنا كنت متغاظة جدا جدا، أسلوب سيد قطب كان مستفز لأقصى درجة في عرض الفكرة بتاعته، شايفة أن الأسلوب اللي هو اتبعه في عرض الفكرة كان أسلوب وصائي للغاية جدا، وعنده رؤية استباقية، يعني هو بيتكلم على أن التصوير الفني في القرآن ده القاعدة الأساسية وأنه هو ده الأساس، وأنه قعد يتدرج في الشرح الإيقاع والتراكيب وكذا وكذا وكذا. أنا طول الوقت طبعا عمالة أقرأ اللي هو بيقوله ده بشكل يعني موضوعي جدا، أنا ما عنديش أي رأي في اللي بيتكلم فيه، أنا قاعدة بسمع له وهو بيتكلم، فحسيت أنه الرأي مش مقنع إطلاقا، هو راجل عنده فكرة مسبقة وبيستخدم أسلوب وصائي وعمال يدفع بحاجات علشان يوهم القارئ إن الموضوع بديهي جدا، وإنت عزيزي القارئ اللي مش واخد بالك إن الموضوع يعني بديهي، لكن هو مش بديهي ولا حاجة. يعني إحنا يمكن عشان إحنا مسلمين وعندنا خلفية ومتأثرين بالقرآن، فلما يجي واحد ويكلمني ويقول لي بص التعبير القرآني بيقول إيه، بص وصفه للقيامة مشهد يوم القيامة والكفار وهم ناكسي رؤوسهم، وبص مش عارف ايه، وبص يعني بيتكلم فكرني كده بالناس اللي هم يعني مش عارفة اوصفهم بايه، اللي بيقعدوا يزعقوا بقى في خطب الجمعة وحاجات كده. فيعني مش عايزة اطول يعني، بس حسيت ان هو الاسلوب في عرض اللي بيتكلم فيه بالذات في الجزء الاول قبل ما يوصل لحتة الايقاع الموسيقي ودخل فيها بالتفصيل اللي قبل كده كله، يعني ما كانش أكتر من فكرة إن هو عنده فكرة مسبقة وبيعرضها على القارئ بطريقة يعني ما كانش فيها إقناع بالنسبة لي خالص. كذلك هنا مثلا وهو بيتكلم في فقرة في صفحة 47 كان بيتكلم عن الحالات النفسية اللي بيصورها القرآن، وإنه استخدم كلمة نموذج، في نموذج إنساني ما واضح للعيان، النموذج ده هو وصفه بأنه نموذج للمكابرة والعند، ويعني حط طبعا آيات قرآنية زي مثلا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وحطت علامة تعجب وهكذا. فأنا حاسة هنا في شرحه للجزء ده ومواضع تانية مشابهة لي إن هو جعل من التصوير الفني ده يعني بيمرر من خلاله فهمه الخاص لجماليات النص أكتر منه بيرسي لقاعدة أو يعني بيستنبط حاجة عامة أي شخص غير المسلم كمان ممكن إن هو يحسها أو يتذوقها. أنا حسيت إن هو بيمرر لي فهمه الخاص هو. نمرة اتنين هو التصوير الفني اللي هو كان بيتكلم عنه دوت بيظهر فكرة إن ألفاظ القرآن في حد ذاتها، يعني هو أكد على المعنى ده بأكتر من طريقة، الألفاظ القرآن معجزة في حد ذاتها كألفاظ لغوية، يعني وأنا الحقيقة مش عارفة فين الإعجاز في الموضوع ده. لو أنت بتكلمني اللفظ في حد ذاته لوحده هو الإعجاز، فمش شايفة ده. أنا شايفة لأنه مسألة تذوق اللفظ ده أو إدراك إن في إعجاز، ده ما بيتمش باللفظ، بوجود اللفظ لوحده في حد ذاته، في طرف آخر بيتذوق أو بيتلقى. فلو الطرف الآخر ده مش موجود وأنت مستبعده من العملية، يبقى ما فيش إعجاز في الموضوع. ما هو لازم يبقى في كائن آخر موجود بيتلقى وشايف ده عشان تتم عملية الإعجاز دي. في إيه كمان؟ 30 ثانية يا دعاء، 30 ثانية. حاضر، عشان في حاجات كتير جدا والله، لكن يا الله هيجي الكلام عليها بعد ما الدكتور عباسي يقول محاضرته، يعني مش ما بيخلصش، يعني ده هو عايز يعرف بس انطباعك عن اللي انت قريتيه. اوكي، لا يعني الجزء لو انا اتكلمت في حسنات شويه غير الجزء اللي فيه نقد، عشان النقد فيه حاجات كتير جدا، لكن الجزء مثلا اللي اتكلم فيه عن الايقاع الموسيقي في الايات، انا حسيت ان هو افرد له يعني مساحه جيده جدا جدا، وكان هايل واداله حقه، وده بين هنا جماليات التصوير الفني اللي هي ما ظهرتش في الجزء الأول اللي هو شرحه. فيعني أكتفي بهذا القدر عشان في حاجات كتير جدا، وأنا كمان يمكن منفعلة فمش هتطلع بالشكل اللي هو، خليها تطلع في وقتها بقى. شكرا. شكرا لحضرتك جدا. الأستاذ أحمد خفاجي اتفضل. ما عرفش إذا صوركم مش ظاهر عندي، فأنا صوتي واصل؟ طيب صوت حضرتك واصل وانا صورتي المفروض ظاهره، يعني انا طب باختصار معلش لو في اصوات في الخلفيه، باختصار اللي انا طلعت بيه من رؤيه الخولي والسيد قطبي، وانا كنت بقرا من شويه في خلف الله وقبل كده ده الدكتور شكري عياد، الانطباع اللي وصل لي ان في مأزق يشعر به الجميع من اول محمد عبد الحاد لحد نصر ابو زيد، ان في مأزق. واعتقد ان هو نفس المأزق برضو اللي شعر به واحد زي البلقاني لما ألف عن إعجاز القرآن، برضو هو نفس الموال، برضو مأزق النص وإيماننا به بتفاصيله وبالحرفية بتاعته، ومأزق الثقافة المضادة اللي موجودة. بنحاول نحل المأزق ده ازاي بقى؟ ان احنا ننظر للقرآن كأنه كتاب فني وأدبي وكتاب هداية، مع ان محمد عبده ما قالش ايه المقصود معنى كلمة هداية. واعتقد ان شكر عياد لما في المقدمه بتاعته اشار الى ان الكلام الفني لا يتعارض مع النواحي الاجتماعيه، لكن الكلام اللي قاله خلف الله كلام خطير وكتير. يعني في الحته بتاعت معجزه سيدنا موسى لما مره وصف الثعبان ومره حي ومره جان، وتفسير خلف الله الموضوع ده ان دي نواحي انفعاليه، حس ان هي مجرد خروج من ما قد يعني ما قد يوجه للنص القرآني من كيف يكون حقا وتختلف الألفاظ واختلاف الدلالات. وهو طبعا وقف عند كلمة الحق زي ما أستاذ أحمد يوسف قال وذكر إن كلمة الحق دي ليس المقصود بها وقوع الحدث تاريخيا، وإنما المقصود به زي ما جمال عمر بيشير كتير وقوعه في ذهن المتلقي. بس في إحساس بالمأزق، إحنا كلنا في مأزق. شكرا جزيلا. شكرا. انت عامل ميوت يا دكتور عباس. طيب جميل جدا، شكرا لحضراتكم. لو في حد برضو حابب يضيف حاجة قبل ما ابدأ. طيب نبدأ. انا طبعا تحياتي وتقديري لجهودكم ولقراءتكم، وانا حابب يعني اريد ان اؤكد على امر في منتهى الأهمية، ان ما نقوم به الان هو مدخل إلى الدراسة، وليست دراسة أو ليس المنهج وكل ما يتصل بالمنهج، ولكن إن شاء الله من خلال هذا المدخل سنعرف يعني بأهم الجوانب والركائز التي يقوم عليها التفسير الأدبي أو المنهج الأدبي في قراءة القرآن الكريم. هذا الأمر الآخر، يعني أنا كنت حابب إن إحنا نظل في نطاق الطرح الأول اللي إحنا بدأناه، وشغل سيد قطب وشغل خلف الله وشغل شكر عياد، ونخلي خلف الله في مرحلة تالية. بداية أنا لما أجي أبدأ من شغل سيد قطب، بجد أول شيء الإشارة الأولى اللي تحدث عنها سيد قطب عندما في إهدائها، يعني دائما الكاتب في كل ما يكتب يحمل المكتوب رسالة، رسالة ما. فهو أول ما بدأ تحدث عن أمة التي لم تكن متخصصة في علوم العربية، ولكنها كانت تحب القرآن وتتصل بالقرآن، تتصل بقلبها. سيد قطب عندما يتحدث عن ذلك فيتحدث عن وسيلة الاتصال الأولى التي من الممكن أن يتعرف بها الإنسان على القرآن، هي وسيلة الإحساس أو ما يسمى بالذوق الفطري. الذوق الفطري أو الإحساس تجلى بشكل واضح جداً جداً في البيئة العربية الأولى. وعندما نتحدث عنه في البيئة العربية الأولى لابد أن أستعيد وأن أتخيل وأن أستحضر البيئة العربية الأولى المشغولة دائماً، المشغولة دائماً بالأدب، ومن الأدب الشعر الغنائي. يعني عندما يعني يذهبون إلى أسواقهم لابد أن تجد مكان. يعني بعض الناس تظن أن الأسواق الأدبية المشهورة التي درستها في كتب الأدب سوق عكاظ وذو المجاز وكذا هم فقط أسواق التي كان يجتمع فيها العرب لإنشاد الشعر. كل أسواق العرب كان فيها إنشاد وتنافس في الشعر. فهم قوم وجد بداخلهم وفي بيئة ناصعة صافية لا يوجد فيها فلسفة بالقدر، أو يكاد لا يوجد فيها فلسفة، لا يوجد فيها علوم عقلانية متعمقة بمستوى معين. كل العلوم زي علوم الأثر أو الطب أو الفلك كلها أو الأنساب كلها علوم مستمدة من البيئة. هذه العقلية وهذه العاطفة الحاضرة بقوة، والتخيل والخيال الحاضر بقوة، والإحساس الجمالي بالكلمة وبالتركيب الحاضر بقوة، هو الذي استطاع أن يتفاعل معه القرآن وأن يتفاعل هو مع القرآن. وأنا من الأشياء الجميلة جدا اللي أنا بستغيها من خطاب سيد قطب إن هو يضع القرآن الكريم مع الموسيقى مع الفن في بوتقة واحدة، في حاجة واحدة. وأنا قلت قبل كده في المرة الماضية نحن كل منا يعني والأصل في أي إنسان أن تستميله نوع معين من أنواع الموسيقى، نوع معين من أنواع الجمال. عندما أستكمل مع سيد قطب ستجد أن سيد قطب برضو من إشاراته أنه هو أشار ما بين مدرستين، ما بين طرحين. ستجد هذا الكلام موجود عند محمد عبده وموجود عند الكثير، فكرة الذوق المتخيل من سماع الآيات بعقلية الطفل، وما بين العلمية التي تحاول أن تتحدث عن القرآن من خلال الأثر والمرويات، وكيف أنها والبحث عن التشبيه هنا أو الاستعارة هنا بالطريقة السكاكية. احنا عندنا في منهج اسمه منهج السكاكي، منهج السكاكي منهج منطقي كده يقول لك واحد كم تشبيه هنا والتشبيه ده كذا، وعملية كده آلية بتخرج النص عن إطاره أو كنص قاعد. النقطة اللي أنا كنت بتكلم عنها واستدعيتها وتم استدعائها الآن، فكرة اللي أنا لا أرى القرآن في صورة مرآة ولكن أرى في صورة مرآة مهشمة أو مقصرة. فهو استدعى كيف أن القرآن قد انطفأ من بداخله مع بداية ذهابه إلى الأماكن العلمية أو المدارس التي يتلقى فيها التعليم، واختلفت الصورة عن الصورة الإحساس الفطري التخيلي التصويري الذي كان يعيشه كطفل. ثم يقول أنه بعد ذلك استطاع كما يكتب بعنوان عن هذا أنه استطاع أخيراً أن يجد القرآن الكريم. عندما أستكمل قبل أن أذهب إلى الحديث عن الوقوف مع شكر عياد، ما زلت برضو أتوقف عند سيد قطب. إن سيد قطب تحدث عن قضية النسق القرآني، وكلمة النسق القرآني يعني تعبيرات متقدمة في زمنه، ويعني بالنسبة لما يعرف الآن بدراسة الأنساق وما يعرف بالسورة الكلية، ودي يعتبر من الأشياء الجيدة جدا والمبكرة. فكرة أنه يميز داخل بنية القرآن ويستعيد، يعني وهنا ما يطرحه القطب هو ما طرحه الشيخ عبد القاهر عندما تحدث على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون الإعجاز فقط إعجاز تشريعي لمن يراه إعجاز تشريعي، أو إعجاز علمي لمن يراه إعجاز علمي. القرآن الكريم فيه إعجاز لأنه حتى تقول أن هناك تشريع، مثلا أنت محتاج إلى مجموعة آيات في تشريع، او محتاج مجموعه ايات في علم. وانا كما قلت من قبل نحن نطرح من هذه الناحيه ولا من هذه الناحيه، ولكن هو يقول بان الاعجاز كما كان الشيخ عبد القاهر الجرجاني بيقول لابد ان يكون في كل جمله، يعني في مقطع بسيط جدا. هذا المقطع المحدود من الايات القرانيه قد لا يحمل منحى تشريعي او منحى علمي او منحى كذا من المناحي التي تقدم على انها الاعجاز القراني. ويقول بأن العربي الذي استجاب هو استجاب بدافع من الأدبية، من الجمالية، من الكامنة في هذا النسق القرآني الذي يظهر في أي مكان من القرآن. هنا برضو في نقطة مهمة في طرحه، إن هو يعني لم يجعل القرآن كما يتصور البعض، وأنا أتفق معه في هذه النقطة. البعض يتصور إن القرآن الكريم كانت تسمع آياته فيصاب الناس بحالة من الذهول الشديد فيقارنون الإيمان. هذا التصور غير دقيق. هناك حوادث حدثت بأن هناك من انبهر بسحر القرآن أو ما أطلقوا عليه سحر، وهو الذي يتحدث عنه بالفنية والأدبية والجمال الذي حرك الإحساس والعاطفة الفطرية داخل الإنسان العربي للاستجابة، واستشهد بنماذج الوليد بن المغيرة التي نعرفها جميعاً، وموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك الذي نعرفه، وبعض المواقف. لكن لم يكن هذا هو طريقة التعامل مع القرآن. هناك من آمن بالقرآن لثقته في النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من آمن بالقرآن لثقته في الصحابي الذي دعاه، ومنهم من آمن في القرآن لما رأه من نموذج الصبر، ومنهم من آمن بالقرآن لأسباب وأسباب وأسباب وأسباب. يعني لم يكن الإيمان هو العامل الأول والأخير في تجربة الإيمان حتى في الرعي. وهذا يقودنا لطرح آخر مرتبط به في شغل عياد، شكر عياد، وهو برضك من التصورات المغلوطة، أن يظن البعض بأن، وهذا فهم يطرح كثيرا، بأن الصحابة جميعا آمنوا وتعاملوا مع عربية القرآن وبيان القرآن، يعني أن الجميع يفهم القرآن حتى في المستوى واحد، المستوى الأولي منه 100%. هذا غير دقيق. ويمكن من المرويات التي تؤكد هذا إن عمر رضي الله عنه في حوار عن كلمة أبا، حتى في التفسير بالمأثور يتوقف ويروي هذا الموقف، أن عمر رضي الله عنه كان يسأل عن هذا المعنى في خلافته، يعني في زمن متأخر. فالعقل العربي المنشغل بكثير من القضايا وبالكثير من المواجهات التي يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في المربع الأول للصراع، اللي هو السماح لهم بحرية الاعتقاد، يعني هو في مرحلة السماح بحرية الاعتقاد، كثيرا كثيرا كان يأخذ الكليات من المعاني القرآنية ولم يكن يتوقف عند بيان كل التفاصيل. أضف إلى ذلك مستوى عروبة كل عربي من الصحابة رضوان الله عليهم من دخل الإسلام، ومن من كان حتى عربي لم يكن عربي الأصل، هذا له أثر آخر. يبقى فكرة أن الكلمة الأولى قيلت دي تعبير غير دقيق، أو أن يعني فكرة أن هناك فهم على مستوى اللغة، على مستوى البيان القرآني للسلف الأول. يعني أنا قبل كده تحدثت عن في أماكن أخرى عن أكذوبة، أن يكون هناك فهم للسلف الصالح واحد، ممكن هناك يكون فهم واحد أو يلحقت في صور محدودة في وجوب الصلاة، في وجوب الزكاة، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأمور. لكن في كل القضايا وفي كذا أن هناك استقرار على فهم واحد في الأمور التشريعية، حتى هذا التعبير غير دقيق، حتى في الأمور الاعتقادية، بس هذا ليس مجال. طيب حتى على مستوى اللغة بقى، هذا الطرح اللي أنا يعني أركز عليه الآن، هل هناك إحساس بدرجة جمالية القرآن بشكل عند الجميع في درجة واحدة؟ لا. هل هناك إحساس بما يحمله القرآن من معان وتفاصيل على مستوى دقيق بكل ما في القرآن؟ لا، هناك تفاوت موجود، وهناك هموم أكبر وتحديات أكبر، لأن إحنا إشكاليتنا دائما إحنا بنعمل عملية تجريد، بأخذ المفكر أو الصحابي أو الكاتب أو الزعيم أو أي إنسان وأجرده من سياقاته وأبدأ أصنع له صورة، لكن لا أضعه في سياقاته وفي التحديات التي كان يعيشها والمواجهات وأغفل عن هذا. هذا أمر. أنا يعني الأمر الآخر من الحوار الذي دار بين سيد قطب وما بين نجيب محفوظ، وأشير إليه في روابط المقال، أنا في بعض الإشارات فيه مهمة، فكرة إن نجيب محفوظ يتحدث عن سيد قطب كأبناء جيل واحد، وأن القرآن الكريم بصفته الكتاب الأكبر والأقدس وكتاب العربية الأول، كل جيل منوط به مهمة، فيقول بأن ما قدمه قطب هو كأنه يجيب عن سؤال جيله، ويقدم واجب الجيل الذي يمثله قطب ومحفوظ في التواصل مع القرآن الكريم، وهو التركيز وتقديم القرآن الكريم ككتاب فني أدبي جمالي، ويؤسس ويرسخ لما طرحه ويتفق مع ما طرحه سيد قطب. وجمال عمر طبعا الصديق جمال عمر تحدث في هذا الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، وقال بأن يجد في أولاد حارتنا يعني كأنها يعني هناك إرهاص لها مسبق في سيد سيد قطب، يعني إن محفوظ تأثر بتصورات سيد قطب وإنه بدأ يستدعيها في عمله بعد ذلك. وهذا أمر يعني مطروح للبحث أو للتفكير، ولكن أنا سقط في الإطار. أهم ما يعنينا وما أريد أن أتوقف عنده في طرح سيد قطب قبل أن أنتقل إلى شكر عياد، إن سيد قطب في طرحه أو ما يعرف بنظرية التصوير، إنه يتحدث عن حكاية الحياة داخل القرآن الكريم، كيف أن القرآن الكريم وهو يحكي الحياة حولها إلى حياة، يعني كأنك تشاهد مشاهد من الحياة، وكيف أن القرآن الكريم لم يهتم بالمعاني الذهنية المجردة. يعني إذا ذهبت إلى قراءات فلسفية فستجد أن الكتابات الفلسفية تهتم بالتجريد وبالمعاني الذهنية، ولذلك القرآن الكريم أبعد ما يكون عن الفلسفة، لأن العربي ينفر من الفلسفة، وعلى فكرة حتى الآن ما زالت فينا، يعني إحنا عبر هذا السلسال وعبر تسلسلنا التاريخي أنت تجد حتى الحضور الفلسفي في ثقافتنا العربية ستجده لغير العرب، يعني عناصر غير عربية، ولكن العرب يميل إلى الجميل إلى المتخيل. فالقرآن الكريم مال إلى الاتجاه الذي يخاطب هذا الوجدان وهذا العقل في هذه المنطقة، وقدم القرآن الكريم المعاني ليست في صورة ذهنية ولا معاني مجردة، ولكن قدمها في صورة المحسوس، فترى هيئة للمعنى وتراه المعنى كأنه يتحرك أمامك، ورأينا الحالة النفسية حاضرة بقوة، رأينا أنماط من الشخصيات أو ما أطلق عليه سيد قطب النماذج، رأينا القصة الفنية. كلمة القصة الفنية أنا بقف عند هذا الحدود عند سيد قطب، يعني سيد قطب يعني كان يطرح من الخارج ولم يتعمق ولم يدخل في تفاصيل، حتى وهو يتحدث عن القصة لم يفكر أن يطبق عليها الدرس السردي، ويمكن هذا يرجع لأن في هذه النقطة الزمنية لم يكن الدرس السردي في منطقة نستطيع أن نقول أن سيد قطب سيستفيد منه، لا سيما لو تذكرنا تاريخ ظهور هذا الكتاب وتذكرنا حوارات العقاد حول الرواية مثلا، ستجد أن هذا الفن والدرس حول هذا الفن والاهتمام لم يكن حاضر إطلاقا، ولكن هو سيد قطب أجرى بعض الأشياء حول فنية القصة القرآنية من حيث الختام ومن حيث الشخصيات ومن حيث الأحداث، نستطيع أن نقول الرؤى النقدية المتوفرة في هذه اللحظة. وكلمة النقدية هنا إحنا ليست معناها النقد الوضاد الوهد، ولكن نقد نوع من أنواع التحليل وإظهار ما يحمله من درجات من الجمال أو المنحل أو الأدوات الفنية المستخدمة في صناعة الصور أو في البناء السردي. طبعا نظرية السرد تقدمت كثيرا، وهنا بقى أطرح نقطة تتصل بالمنهج المتقدم للمفترض نصل إليه، وهو فكرة أن نقوم أو أن يكون هناك طرح لدراسة القصة القرآنية. إذا كان سيد قطب بتحدث عن قصة فنية، فلماذا لا نتحدث عن نظرية السرد في دراسة هذه القصة الفنية؟ وإذا قام بعض الباحثين بهذا فلماذا لا نقوم بدراسة ما كتبه الباحثين لنتفق أو لنختلف أو لنبني تصوراتنا حول هذا؟ هذا أمر. لما أجي أنتقل بعد ذلك أيضا ما زلت أتحدث عن قطب، فأنا برضو مازال يستوقفني إن هو أكد بشكل واضح وبشكل صريح، وكما أشار يعني حضراتكم أن القرآن الكريم باستثناء الآيات التي حملت تشريعات والآيات التي حملت تشريعات في القرآن الكريم أنا أتوقع يعني إنها لا تتجاوز يعني حوالي ثمن القرآن أو سدس القرآن إن لم يكن أقل من هذا. لأن إحنا ممكن ندخل أشياء في الخطاب التشريعي، ولما نيجي نقرب منها أكتر نجد أنها ليست في التشريع التشريعي يعني. يبقى إذن وهذا يجعل القرآن الكريم، وأنا قلت هذا قبل ذلك، أن القرآن الكريم ليس كتاب قانون كما يريد بعض الإسلاميين أن يقدموه. والقرآن عندما يقدم تشريع لا يقول لك هذا هو التشريع من الألف للياء، ده كتاب خطاب تشريعي مفتوح. خطاب تشريعي مفتوح ساهم فيه النبي باجتهاده أحيانا، كما ساهم النبي في بنائه بالوحي. يعني النبي يقول قد يكون أحدكم ألحن بحجته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض القضايا يأخذ فيها بالفعل العربي، وأحيانا في بعض القضايا، ولكن هذا ليس مكانه، كان يأخذ بها بالفعل الإنساني وما يفعله الروم في هذه المسألة، أو ما يفعله الفرس في هذه المسألة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفعل ذلك. فنحن نتحدث عن خطاب تشريعي مفتوح، ويمكن هذا من روعة القرآن، لأن القرآن إذا قدم خطابا مغلقا للتشريع فهذا لا يتفق مع المصالح الاجتماعي المتغير، حركة المجتمع متغير، حركة الاجتماع متغير، فلا بد أن يحدث حالة من التغيير. واستدعاء القرآن للآيات التشريعية لها سياقات، ولكن نحن لسنا بصدد هذا الآية. يبقى سيد قطب تحدث أنه بعيدا عن هذه النقطة، وهذا طرح من سيد قطب، نحن جميعا نحن الآن كباحثين من الممكن أن نناقش سيد قطب، يعني لا نسلم بطرحه، أيضا ممكن أن نناقش هل خطابات القرآن الكريم التي وصفها بالتشريعية هل هي فعلا في بنيتها لا تحمل قدرا من الجمالية. لكن سيد قطب لما كان بيتكلم في الموضوع ده بيعمل حالة من الفصل، كأنه يريد بنا أن نصل إلى نقطة غريبة جدا، وكأنه يريد أن يقول لك أن تقول في غير هذه المنطقة أن هناك تخيير في القرآن الكريم، أن هناك مجاز في القرآن الكريم، أو ما سيطلق عليه أو ما سيقوم به الزمخشري بشكل رائع جدا، وسيوصفه شكر عيان بأنه الرمز في القرآن الكريم. ودي يعني إحنا كان عندنا، بس أنا مش عايز أسبق الأحداث عشان نمشي بترتيب الأفكار، سنجد من خلال لما نذهب إلى شكر عياد، سنجد في شغل شكر عياد اللي هو بيعتمد فيه بشكل واضح على شغل ابن جرير الطبري وشغل الزمخشري، سنجد عندنا في تراثنا في شغل الزمخشري اللي هو اعتمد عليه في تقديم التفسير العقلي لما كان بيرجع للتفسير العقلي، نصوص رائعة وجيدة جدا جدا لما يمكن أن يبنى عليه أكثر. وسنتحدث عن شكر عياد كيف أن لغته كلغة باحث يزن الكلمات بشكل أدق. سيد قطب أحيانا يقع فيما يقع فيه النقد الانطباعي، وهو أحيانا يكتب حول الأدب أدبا، يعني عندما يتحدث عن أدبية القرآن يكتب أدبا حول أدبية القرآن. فهذا من شأنه أحيانا يعني أن يضيع معه بكثير من التفاصيل. تجد له تأثير جيد عندما يتحدث عن الموسيقى والإيقاع، لأنك أنت تنتقل من نطاق الأصوات إلى نطاق الانطباعات عن هذه الأصوات، فتجد في هذه الحالة شيء مقبول يعني. وسبحان الله أنا ما سألت على الانطباعات، أنا كنت حابب أسمع الانطباعات دي، فلقيت حتى يعني في نوع من أنواع التعبير عنها فعلا بشكل صحيح. ما زلت أتحدث عن سيد قطب في منهجه برضه، أعود إليه مرة أخرى ثاني. سيد قطب وهو يتحدث عن الأدبية، يعني النقلات المهمة جدا يعني بعض الناس تستهين بهذا وترى يعني طب إيه الجديد، ولا لا ده في جديد كبير جدا. إحنا في ناس كتير جدا قتلت القرآن عندما حولته إلى نص جامد. عندما تتحدث عن القرآن كنص أدبي فأنت تعطيه قدر من الحيوية، قدر من أن يتشكل في صور مختلفة ما دامت الصورة تتحمل هذا. نص قادر على الإنتاج، النص الأدبي هو القادر على الإنتاج، النص الجمالي والفن. وأنا قلت هذا في المحاضرة الماضية وأؤكده، النص الذي يعيش ليس النص القانوني، النص القادر على أنه يعيش هو النص الأدبي. وهذا ليس معناه أن يعني ما زاد حتى الآن وثيقة حمورابي وما تمثله من مواد قانونية، لدرجة أن بعض الناس قالوا حمورابي قد يكون رسول من من لم نقصص من من لم نعرفه أو من الأنبياء الذين لم نعرفه، لا نشك أنها تمثل قيمة، لكن بداخل هذه البنية أشياء ستكون بدائية، أشياء لن تستطيع أن تتفاعل معها. كلما كان الخطاب أدبي كان كلما كان الخطاب أكثر حيوية. وهذا ما تحدث عنه سيد قطب عن الألفاظ الجامدة التي تحولت إلى رسوم وإلى ألوان. وأنا حابب أتوقف بقى عند الشكل نقطة تطبيقية يعني، وعشان بس نتخيل، واللي أنا هقوله في النقطة التطبيقية ده مهم جدا، وأنا أظن هي دي النقلة اللي أنا عايزين نوصل لها مع بعض. أنا عايز أتوقف، بس قبل ما أتوقف عند النقطة التطبيقية أنا برضو يهمني نقطة صغيرة كده خاصة دارت ما بين نجيب محفوظ وما بين سيد قطب. عندما سأل نجيب محفوظ سيد قطب بماذا ترى القرآن، يعني أنت الآن تحدثت ووصفت القرآن بكل الأوصاف التي توجد في الشعر، فكيف ترى القرآن؟ هل يعني حاجة غريبة، يعني أنت الآن وصفت القرآن الكريم بكل معاني توصف الشعر. فكان رأي رد سيد قطب. وبعدين أنا هنا برضو عايز أستحضر الناس دي كانت بتفكر إزاي وتتحور إزاي وإحنا وصلنا لفين. يعني إحنا بدل ما بنطلع إحنا بننزل. يعني سيد قطب هو بيرد عليه: لم يكن هناك أنت متآمر، ولا كيف تقول هذا على القرآن الكريم، والقرآن الكريم نفى الله عنه الشعر. هو يناقشه في أفكاره، أنت قلت هناك تخييل، هناك تكسيم، هناك يوجد تصوير، هناك يوجد كثير من الألفاظ والمعاني والموسيقى والإيقاع والجرس وكثير والوصف والحوار، كل الأشياء التي تتحدث عنها هي أشياء مرتبطة باللغة الشعرية. فكان رد قطب بشكل هادي وبشكل واضح جدا، ان هو قال تعبير هو اكثر قوه من تعبير طه حسين. لان طه حسين كما قلت من قبل عندما تحدث القران قال ليس بالشعر ولا بالنثر ولكنه هو القران. فهو سيد قطب قال بانه نثر، في رد على رد سيد قطب على نجيب محفوظ، بانه نثر يقوم على النسق الشعري او يقوم على الاسرار الجماليه التي توجد في الشعر. لا نستطيع أن نطلق عليه شعرا، ولكنه يتسم بكثير من السمات، أن يعني هو نثر يتسم بكثير من الأسرار الجمالية والسمات الجمالية التي توجد في الشعر. ويعني هذا نوع من الحالات المهمة جدا في الدرس، يعني فكرة أنك تتعامل مع لغة القرآن بطبيعتها كلغة لغة. يعني فكرة الشيخ عبد القاهر الجرجاني لغة لا يمكن أن نفهمها الشيخ عبد القادر الجرجاني إلا بأن نقوم بدراسة الشعر. فأنت تنزل على أرض القرآن الكريم كبنية لغوية نصية خطابية أدبية جمالية دلالية، كل الأشياء التي تتصل بقواعدها. وهذا شيء في حد ذاته إنجاز كبير، لكن لم يبنى عليه ولم يتم تطويره. طيب أنا حابب إن أنا بقى نذهب إلى نموذج بشكل صريح، وأنا شايف النموذج ده اللي هيعمل لنا نقلة والتحاب مع القرآن الكريم. فأنا اخترت نموذج له أبعاد أنا أقصد إليها في الخطاب الإلحادي، ولها أصداء في الخطاب الظاهري النصوص الحرفي، ولها أصداء سنتحدث عنها في الدرس الأدبي للقرآن الكريم. الآيات تتحدث عن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. القرآن الكريم يقدم سورة، هذه السورة تتحدث عن سماء لها أبواب، هذه الأبواب تفتح، فعندما تفتح سندخل الجنة، ولن يدخل من هذه الأبواب، ستغلق، لن يسمح بأن يعبر من هذه الأبواب الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها. متى يا رب يدخلون من هذه الأبواب؟ إذا كان الحبل الضخم الذي يسميه العرب الجمل، يعني العرب كانت تتحدث عن خيط شديد الدقة، وخيوط شديدة الدقة صنعت حبل. العقل العربي الذي يضع الأسماء، العقل الذي يضع الأسماء، ودائما الاسم في العقل العربي له ارتباط بحالته النفسية. يعني العربي كان يكره المية، يشوف رغم ارتباطه بالعين الماء وبالسيل لما ينزل على الجبل ويعمل مجرى والناس تيجي حوالين المجرى وتعيش ويبقى شيء مهم جدا عندهم وحياتهم وما يمثله من حياة في الصحراء، لكن فكرة إن هو ساحل تنزل تعدي ساحل البحر المتوسط كده وتشوف البحر أو وكانوا يطلقون على البحر الأحمر نقر، حتى برضه بعض الناس تتخيل المعاني، وده له انعكاسات بعد كده هيبقى لها انعكاسات في القرآن الكريم مهمة جدا وخطيرة. فكرة إن يطلق على البحر نهر في العقد في الطرح العربي ويسميه نهر ليه؟ لأنه بينهره، يعني مرتبط بالفقد، يتخيلوا أنه من سيركب الماء لن يعود. وده كان حاضر في خطاب سيدنا عمر رضي الله عنه مع عمرو بن العاص، لما عمرو بن العاص كان يريد أن يأخذ الإسكندرية، فكان في هذا الطرح يعني. بس إن هذا الذي يعنينا، الذي يعنينا الآن أنا فكرة الجمل عندما يطلق على الحبل، العلاقة بين الجمل بضخامته مقارنة ببعض الكائنات الأخرى والحبل الضخم معي وعلاقته ببعض الخيوط الأخرى. الذي يعنيني هنا وأتوقف عنه بشكل صريح، نحن أمام ثلاثة أنواع من التفكير أو ثلاث أنواع من التصور. التصور الأول نصوصي حرفي ظاهري يستحوذ على العقل المسلم، وأكاد أقول بصراحة أنه قتل العقل المسلم. يتخيل حقيقة أن جنة الله في السماء وأن ملك الله في السماء وأننا وأن السماء لها أبواب وأن هذه الأبواب تفتح بهذه الصورة بهذه الصورة كما حملتها الصورة. سنجد في المقابل عقل إلحادي غير مؤمن يأتي بما وصلت إليه النتائج العلمية ويقول القرآن كيف يصف يتحدث عن أبواب ونحن نقول بأن السماء سقف كما يقول القرآن الكريم، والعلم يقول غلاف ذلك تماما. هذا ما وصل إليه العلم، ويبدأ هذا العقل يصطدم مع هذا العقل. ونحن عندما نطرح الطرح الثالث نحن لا نقوم بعمل توفيق إطلاقا، يعني ما أطرحه الآن ليس توفيق ولكنه انطلاق من بنية القرآن. عندما نتحدث عن تأسيس، أنا أسست للبيئة العربية وكثير من الكلام المسبق، فأنا أتحدث عن القرآن لا يقدم وصف حرفي ولا يريد أن يتحدث عن أبواب للسماء ولا يريد أن يتحدث عن من يعبر من هذا الباب أو لا يعبر من هذا الباب، ولكنها هي حالة من التكسيم، حالة من التخييل لمعنى، معنى القبول ومعنى عدم القبول، معنى من ينال النعيم ومن لا ينال النعيم، من يرضى عنه الله ومن لا يرضى عنه. فالله يقدم هذا في صورة محسوسة ويعلق هذه الصورة على معنى وعلى صورة يعرفها العربي حتى يلج الجمل في سم الخيط. فنحن أمام حالة من التخييل والتمثيل سنراها بشكل واضح بعد قليل في شغل الزمخشري الذي استدعاه شكر عين. عندما نرى هذا نحن نحرر العقل العربي من الحرفي، ونحن عندما نفعل هذا نخرج من حالة الصدام مع الطرح العلمي. القرآن الكريم عندما كان يقدم لغته، القرآن الكريم عندما كان يقدم معانيه وأخيلته وصوره وجمالياته، وكان ينطلق من المستقر في العقل العربي، وهذا لا يعيبه ولا يعطيه زمنية قاتلة كما يظن البعض، وإن زمنه انتهى إطلاقا، ولكنه لا يمكن أن يخاطب القرآن، يعني أنا حتى يعني لا يمكن أن يأتي القرآن برسالة مثلا تتحدث عن معاني فلسفية لا يعرفها العربي إطلاقا، ولا طبيعة أفكار وثقافة ليست موجودة في العقل العربي إطلاقا. هذا سيجعل الخطاب منفصل منقطع، أنت تحدثني بما لا أفهم ولا أتخيل ولا أتصور. فلابد أن يكون هناك شحنة موجودة متصلة. فاللغة هي كما قلت وأؤكد أنها ظاهرة اجتماعية. فالقرآن الله حدثه بهذه الأمثلة وبهذه التخيلات والتصويرات بالشكل الذي يعرفه العربي. ده نموذج أنا كنت حابب أقف عنده، وحابب دلوقتي أن أنتقل إلى شكر عياد. وأنا كما قلت ليس الهدف إطلاقا إلا أنا أقول كل حاجة أنا أقول، وليس الهدف إطلاقا أنا أقول كل حاجة أنا شكر عياد، ولكن نحن نحاول أن نتعرف على مدخل إلى هذا المال. وأنا من خلال النموذج الذي أشرت إليه الآن وألخصه، نحن إذا أردنا أن نخرج بالعقل العربي إلى فضاء أوسع من الانطلاق ومن الفهم ومن التفاعل، إذا أردنا أن نخرج من حالة الصدام الحاضر دائما ما بين خطاب إلحادي وخطاب ظاهر نصوصي حرفي، فنحن ينبغي علينا أن نعود إلى فهم القرآن كما فهمه العربي بلسانه وببيئته وبثقافته، حتى أستطيع أن أتعرف على ما سأقوله الآن، وهي الرسالة الأهم والبعد الأهم في التفسير الأدبي، أن أتعرف على رؤية القرآن الكريم للاجتماع، رؤية القرآن الكريم للإنسان. النص الأدبي لا يمكن أبداً في بنيته الأدبية والجمالية ألا يكون حامل للرسالة. أي نص هو حامل للرسالة، لديه رسالة، فما بالك إذا كانت هذا النص هو من عند الله عز وجل ويريد أن يقدم رسالة إلى الإنسان. طيب إذا لم أكن أنا مؤمن، يعني إذا كان هناك إنسان غير مؤمن مثلا ويريد، أنا هو غير منشغل بأن هذه الرسالة من الله أو لا، لكن هو منشغل بقضية أخرى، أن هذا الكتاب الذي أقر به العرب اللي هم بيعيشوا في هذه النقطة الزمنية وفي هذه النقطة المكانية بأنه أفضل نص، بأنه أفضل خطاب، بأنه يمثل أفضل نسق أدبي وأفضل والكتاب العربي الأول، فالإنسان غير المؤمن منشغل أيضا بما يحمله هذا الكتاب من رسالة جاءت عبر هذه البنية الأدبية. فالمؤمن يرى أن هذه الرسالة مقصودة إليه، وغير المؤمن عندما يتوقف عندها ليتعرف على العقل العربي في هذه المنطقة الذي استقبل هذه الرسالة، وما هي مضمون هذه الرسالة، وكيف تشكلت في هذا الخطاب. طيب أنا أعود مرة أخرى إلى شغل، يعني شغل عياد برضو بالتعريف كده سريعا. أنا بس قبل ما أروح برضو أنا عايز أقول حاجة بخصوص سيد قطب. سيد قطب له منهجية ساعات أشعر فيها بأنه في شبه بينه وبين مصطفى نصف مع الاختلاف طبعا. كلاهما يكتب من وحي الذاكرة، يعني سيد قطب يكتب من وحي الذاكرة بشكل جيد جدا، وفي واحد طبعا ثالث لهم مرتبط بوحي الذاكرة طبعا للعقاد، يعني العقاد مثلا سيد قطب ومصطفى نصف من الناس التي تكتب من وحي الذاكرة وليس من وحي العملية البحثية، مع اختلاف اللغات طبعا بتاع كل واحد منهم، لكن احيانا ده بيعطيك قدر من الانطباع، يعني اشبه بقراءات انطباعيه احيانا، واحيانا لا تصل الى درجات من العمق احيانا في بعض المناطق، واحيانا تؤدي الى بعض الالتباس، واحيانا تصل بك الى بعض المعاني الاستعلائيه المثاليه. فهي منهجيه واسلوب مش لا يظهر فقط في التعاطي مع مثل هذه القضية، لكن قد يظهر في التعاطي مع بعض القضايا الأخرى. هذه الكتابات هي كتابات مهمة ونستفيد منها ونتوقف عليها، لكن ليست تصنع حرفة الكتاب ولا حرفة البحث من يريد أن يحترف وأن يتعلم أو أن يتعلم الأدوات. شغل شكر عياد يختلف، رغم أن شكر عياد أول ما بدأ في كتابه يعني أشعرنا، ولابد أن ألا نغفل هذه السياقات الاجتماعية واللي أنا عمل أكد عليها جدا جدا، دايما نبود أن ننظر للكاتب في السياق الاجتماعي والتاريخي وبيئته والتحديات التي كانت تواجهه. هو شكر عياد كان يتحدث بشيء من التحدي والألم، يعني عنده شعور بالألم وحالة من التحدي، الواقع الخارجي يتحدث. يعني عندما نقول إحنا سنمارس نوع من أنواع الدراسة اللي هو التفسير الأدبي، وإن إحنا عايزين سنتبنى هذا المشروع العلمي في جامعة القاهرة مثلا ويتم التأسيس لهذا، فيتم التعامل معه على إنه مؤامرة، زي ما بعض الناس ممكن تسمع هذا الفيديو ولكن الدكتور عبد الباسط متآمر، رغم إن هو هيكون متآمر عليه. على فكرة اللي عايز فلوس، اللي عايز أي نجاح اجتماعي، اللي عايز أي شهرة، اللي عايز أي حاجة، مش في الطريق ده، الطريق اللي الشارع عايزه. أنت عندك جمهور جاهز، الجمهور الجاهز عايز إيه؟ عايز خطاب انفعالي غاضب، عايز نصوصية وحرفية، واللي انت تخاطب خياله سواء كان خيال المتصوف الذي سلك طريق التصوف، فتعطيه كثير من التصورات الأسطورية والتفاسير الشعبية ستغذي شعوره، ده طريق رائع جدا وتأتي فيه أموال كثيرة. أو أنك تسلك طريق المدارس اتجاهات الجماعات، وإنك معاك القرآن بفهم دقيق تشريعي، ومعاك النموذج الذي ستصلح به جميع مشكلات المجتمع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ولكن الوحش المتآمر الغربي أو هم دول هم من يمنعون، فهذا مبرري الذي لا أستطيع أن أنجح من خلاله، وهذا يعني يأكل عيش وزي الفل وله جمهوره. لكن الطرح العقلي ليس له جمهور كافي، ففكرة أن يكون إنسان متآمر ويدخل من هذه البوابة، يعني هذا كلام غير منطقي، يعني إنه ليس فيه مكسب. المجتمع العربي يعني يكسب معاه الانفعال الوطني، غذي مشاعره بهذا الشعور تبقى أنت إنسان جميل جدا، غذي شعور اللي أنت مش بتفكر معاه وإن أنت في حالة بحث معاه وأنك لا تمتلك كل الأجوبة يبعد عنك، لكن قل له بأنك تمتلك كل الأجوبة والحلول فقط، معايا الأجوبة كلها وكل شيء محلول، بس هم يدونا فرصة، مش هدين يدونا فرصة، هيبقى معك. حتى بس الإنسان يستطيع أن يتخيل أن الأمر لم يكن أمين الخوري ولا هذه المدرسة ولا حتى خلف الله إذا اختلفت معه يريد شرا ولا مكروها ولا مدفوعا من أحد، لأن كما قلت هذا الاتجاه هو اتجاه ليس له يعني لا ينفق عليه لا من مدارس مثلا نصوصية ظاهرية حرفية كانت مدعومة من أعظم الممالك في الأرض، ولا من أفكار جماعات مدعومة برضه من بعض الدول الكبرى وكذا وكذا، يعني دون أن نخوض في مزيد من التفصيل تقولنا عليه بس. فعندما أتحدث عن التفسير الأدبي كما حكى شكري عياد، إنه هو رجل ظل محتفظ بالأوراق حوالي 30 سنة، يعني لا يفكر في النشر إطلاقا ولا يفكر في إعادة النظر فيه، وحتى عندما يفكر في إعادة النظر لم يكتب ولم يزن، يعني أخرجها كما هي. وتجد في عباراته الأولى يعني رغم إيجازها فيها كثير من الألم وكثير من التحدي الذي كان يحدث في هذه اللحظة، ولكن أنا لسنا في صدد درس تاريخي للمدرسة التفسير الأدبي حتى نقمع الناس، لكن هذا مهم وممكن يتم في سياقات أخرى، لكن أستكمل مع عشان بس الوقت ما لا يداهمنا زي المرة اللي فاتت، وأنا حابب أن ألتزم بالوقت على قد ما أقدر المرة دي. فقط أنا سأشير إلى ما أشار إليه بعض الزملاء، ولكن لي في بس تعديل على المنقيل، هو فكرة هل المنهج الأدبي في التفسير يتناقض مع منهج الاهتداء الذي طرحه سيد محمد عبده، وما معنى الاهتداء أصلا؟ هو الاهتداء والهدى وما يحمله من رسالة روحية، ده سياق ذلك الكتاب. هو أنتوا خرجتم يا جماعة في حصل فصل، لأن البرنامج عندي متواصل. أكمل. أنت شغال عادي، احنا سامعينك، تفضل. أنا لما أجي أتكلم النهاردة عن منهج التفسير الأدبي، فأنا أتحدث عن النسق الذي تقوم عليه الحاضر في كل بنية الكون. تعالى ما نتكلم عن العظم، يعني تقول لك ده يعني عظمها عامل إيه وعظمنا، العظم اللي شايل، ومش كده وبس، ده هو نحن نتحدث عن الحضور في هذا العظم، في عظم القرآن، في بنية القرآن، ومشكلة وبس، وفي البنية الظاهرية كمان، هو شيء متخلل في كل شيء. الشيخ محمد عبده هو رجل كان مشغول بقضية أخرى وبقضايا أخرى، مش قضية واحدة، فهو كان عنده إشكالية خطيرة جدا في عصره، إن كل من يريد أن يأخذ القرآن، هو قرر أنه يدخل في واد يأخذ القرآن معه في هذا الوادي، في هذا الطريق يأخذ معه في هذا الطريق، فهو كان يريد ألا يحمل القرآن بما ليس من طبيعته، ولم يكن فكرة الدرس الأدبي حاضرة في هذا السياق إطلاق. هو كان يتحدث عن أنه ينبغي أن نؤصل المنهج الأصيل الذي نزل من أجله القرآن، هو الاتناء اللي هو الجانب الروحي، الجانب الوجداني، وده أنا ممكن أتكلم عنه في سياق آخر، بس عشان الوقت، لو الوقت ساعدنا أنا هرجع لنقطة الاهتداء. أرجع تاني وأكمل مع شكري عياد وهو يؤسس لمنهجه، ويهمني فيه إلا أنا أتوقف عند بعض النقاط كده سريعا. يعني هنا فكرة ما طرحه الخولي تعقيبا على ما طرحه الشيخ محمد عبده، دي حاجة جميلة جدا، فكرة إن ده تلميذ ده أو متأثر بده وقوله أنا بختلف في ده أو بقدم ده أو برتب ده، هي دي الطبيعة العلمية. لكن فكرة النهاردة الشيخ والتلميذ اللي بيبوس إيد الشيخ والذي يبجل ما قاله الشيخ، هذا ليس من الطبيعة العلمية، ولكن طبيعة تقدسية. لكن العلم هو قائم على التفاعل والنقد، وأن نختلف مع هذا وأن نطور هذا وهكذا. فالشيخ محمد عبده كان يرى أن المحور هو الاهتداء، وإن الشيخ وإن ينبغي ألا نشغل بمناحي أخرى، والشيخ أمين الخولي قال لا، إحنا محتاجين أن نقوم بدراسة القرآن من وتفسيره التفسير الأدبي. وكما قال شكر عياد عن منهج شيخه، وإحنا تكلمنا عنه قبل كده، وأضاف لمنهج شيخه أستاذ محمد أمير الخولي، هو تحدث عن منهج أمين الخولي في ما يعرف بقواعد المنهج الأدبي عنده، كما قلنا من قبل، بأنه التفسير الأدبي لكتاب العربية الأكبر هو أول ما يجب أن نقوم به. وحتى نقوم بهذا فنحن في حاجة إلى دراسة حول القرآن الكريم ودراسة في القرآن الكريم. دراسة حول القرآن الكريم، ما ظهر بعد ذلك أو ما يطلق عليه السابقين علوم القرآن، ولكن هو كان يريد دراسات أقوى من ذلك في تاريخ القرآن الكريم. هذا دراسة حول القرآن الكريم، وأنا هتكلم في دراسة تاريخ القرآن بشكل بعد قليل بشكل أوضح شوية. طيب، وفي عندنا تاني، في عندنا دراسة في القرآن الكريم، نبدأ من دراسة لذات اللغة، لذات القرآن الكريم. وهنا شكر عياد كان دقيق جدا، وكان لغة ولغة مؤدبة عندما قال على شغل القدامى حتى على مستوى المفردة فيه كثير من التسامح والتجوز. هو لم يرد أن يقول بأن به كثير من الأخطاء أو الطرح غير الدقيق، ولكن هو قال فيه قدر من التسامح. وهنا أنا عايز أظهر شيء للأسف، يعني من المغالطات العلمية الكبيرة اللي بتحصل، إن هو يوهمك إن ما كتبه القدامى من التراثيين هو يفوق ما يمكن أن نكتبه الآن. ولذلك تقدم بعض العلوم الرائعة التي من الممكن أن تطورها زي علم البلاغة على أنها علوم ظهرت واحترقت، انتهت خلاص، هتقول فيها إيه تاني؟ وإحنا ممكن نشتغل إيه تاني؟ ويتم حالة من حالات الترديد لما قيل وليس نقد ما قيل. فمثلا في كثير من شغل شكر عياد يظهر إخفاق العقل العربي الأول في الوصول إلى الدلالة حقيقي بشكل علم رائع، والراجل بيشتغل شغل بالمسطرة زي ما بيقول. وهنا بقى تجد أداء البحث تلاقيه عن شكر عياد بشكل عالي جدا، رغم ان احنا ممكن نختلف مع شكر عياد في حاجات ونتجاوزه في حاجات ونقول ان الدرس عمل نقلات بعد شكر عياد بمراحل، دي الحقيقة. يعني انت ممكن لو قعدت مع شكر عياد وشغله تحتفي بيه وتشعر بجماله وفي شغل كويس جدا جدا وبيعيد لك اكتشاف كثير من المعاني والأفكار، لكن بعد ما تخلص الشغل ده وتروح لشغل تاني وشغل تالت وشغل رابع تلاقي في نقلات كبيرة حصلت. تخيل مع كل ما يحدث من هذا وتجد ناس منفصلة عن هذا تماما، ولا ترى هذا تماما ولا تعترف بهذا تماما. عندما أتحدث في قضية دراسة القرآن في ذاته، هو قال لك هو زي ما اشتغل في كتابه إن هو اشتغل على المفردات وأصولها اللغوية. الشغل اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي اللي هو شغل التصوير الأدبي والمنهج الأدبي، هو له حضور الآن في جامعة بن حمد بقطر في أقسام الدراسات العليا. وأنا كان في مجموعة من الباحثين هناك كانوا على تواصل معايا، منهم نور نباتة، بس هي للأسف كنت حابب أن يتواصل معايا في الكورس دوت بس لم يكن هناك اتصال يعني. فهما كانوا بيشتغلوا شغل من هذا القبيل فيما يعرف بقسم الدراسات القرآنية المعاصرة، والشغل ده موجود أيضا في بعض الجامعات الماليزية طبعا، وموجود في الأقسام الدراسات الإسلامية في جامعات كبرى برا مصر يعني طبعا، وفي خارج المملكة العربية يعني، في حاجات موجودة عشان بس واخدة طبعا أطوار متقدمة كثيرة جدا. لكن هذا هو منحة من مناحي العلم، نختلف مع العلم بالعلم، ولا ننصر للمناهج وللطرح العلمي بفكرة المؤامرة ولا بفكرة الاستبعاد، ما دام هو منهج له طبيعة اللغة بشكل عام الذي نزل منها القرآن الكريم. طب لما أجي أتكلم عن قراءة القرآن في ذاته وأنظر إلى المفردات وأصولها اللغوية، هنا سواء أمين الخولي أو شكر عياد بيقولك احذر، أنا لا أتحدث عن المناهج البلاغية ولا عن التفسير البياني، بل إن التفسير البياني هو تفسير قاتل حقيقي للمعنى. وهو ضرب مثالين بشكل رائع جدا، بس هو الوقت لن يسعفنا للقراءات يعني، احنا لو معنا وقت متسع بقى ومحاضرات وشغل هنجيب بقى النماذج ونعمل مقارنات فهتحس بقى بالفروق بشكل اوضح. فتجد مثلا ان هو جاب بعض الايات شكر عياد، وقام جايب شغل الزمخشري في التفسير العقلي، وجاب شغل التفسير بالاثر بالمرويات اللي اختار له نموذج ابن جرير الطبري. وهنا عايز انبه لنقطه في ذكاء من شكر عياد، في نقطه شكر عياد لم يعتمد على تفاسير متأخرة عن ذلك لشيء مهم جدا، للحضور الثقافة الجديدة في هذا العقل. يعني أنا تفسير الزمخشري تفسير مبكر للتفسير العقلي، وأنا هعرف بعد شوية تفسير العقلي، وبرضو وهنعرف التفسير بالأثر وممكن نعرفه الآن على طول، ونعرف تفسير العقلي الآن مباشرة، عشان بس هو جاب النموذج ده وهذا النموذج، ولم يتتبع أو ينظر إلى تفاسير أخرى، لأنها هي انعكاس لثقافة المفسر. يعني المفسر عنده ثقافة فلسفية وعلوم دخلت في عقل وكذا وكذا وكذا، كل هذا سينعكس في بنية تحليل وتفسير. فالمفسر هو في جميع الأحوال هو اللي حاضر أمامي بالتعامل مع القرآن الكريم، فهو يريد بنية أكثر، بنية مفسر أكثر تخففا من حمل كبير جدا متداخل فيه أشياء كثيرة. فهو هنا وشاف حاجة أقرب ما تكون إلى التعاطي الأول مع القرآن. فأنا عند التعاطي الأول اللي هو تعاطي التفسير بالمرويات أو بالأثر أو بالأحاديث، وهنا حابب أرتب نقطة علمية لبعض الناس ممكن ما يكونش واخد باله منها. إحنا إحنا كمسلمين العلم الأول الذي تشكل عندنا هو علم الحديث وليس علم التفسير. يعني إحنا عندنا من أقدم الكتب والتي كتبت في العلوم الشرعية هو الموطأ للإمام مالك، فهو كان كتاب جمع أحاديث. طيب في كتب بتقول أو في زعم غير هذا الطرح غير حقيقي إن ابن عباس كتب تفسير وإن النص بتاعه موجود في الأستانة، فهذا كلام غير دقيق تماما. حتى يعني الإمام البخاري نفسه قال يعني لم يصح في التفسير عن ابن عباس، يعني من منظور البخاري اللي هو برضو إنسان له أدواته في العلم وله احترامه ومكانته، ولكن ينبغي أن يوضع في إطاره كراجل باحث عظيم له مكانته في اختبار السند وكذا وكذا وكذا، وإن هو إزاي يحول 600,000 مروية أو حديث إلى 6,000، يقول أنا أختار 6,000 من قدامه 600,000، حاجة يعني عمل ضخم من السهل. بس هو كان يتم المفترض يتم أعمال أخرى لكن لم تتم، يعني في العقل العربي أدوار أخرى لكن لم تتم. فهو الإمام البخاري قال لك أنا ما جاء من تفسير عن ابن عباس لا يتجاوز 100 حديث، يعني ويرى إن 100 حديث وإن ما روي عن في حوالي عندنا 3,000 مثلا من مسندة لابن عباس في التفسير، فهو قال لم يأخذ به. فهنا في حاجة جميلة جدا عملها شكر عيد أو لفت نظرنا ليها، وقال أنا لن أنتبه ولن أتوقف عند المرويات إلا ما صححه القدامى. يعني باخد منهج القدامى، يعني ما قال عنه البخاري أن الميت دي الميت حديث الصحيحة عن ابن عباس أنا بتعامل معه، وما عدا ذلك أن لا أتعامل معه، لأن هذا بصدد، أنا هنا لست بصدد، وده خطاب علمي. أنا لا أستطيع أن أنكر بالكلية، يعني الذي يأتي ويقول لك يعني يزيح البخاري كلية أو يزيح التفسير بالمقصور أو بالمراد تماما، هذا طرح غير دقيق، رغم أن احنا سنختلف مع التفسير بالمراد بعد شوية، لكن بالكلية كده لا، لكن اشتبك معه بشكل علمي. فكرة أن تقبله بالكلية إذا ما يقبل حق نصوص الظاهر الحرفي إشكالية أيضا، لأنه هيعمل لك حالة من حالات الضمور العقلي، ضمور فعلا وحالة من الجمود الغريب يعني، وأحيانا تلاقي نفسك بتطرح وتظن أنك تطرح الطرح العقلاني وهو طرح بعيد عن تماما أي شكل من العقلاني. فهي عملية صعبة، عملية معقدة، يعني فكرة عملية تفاعلية، لكن من الممكن أن تقوم بهذا التفاعل وتصل إلى نتائج جيدة. طيب يبقى أنا دلوقتي وأنا أتمنى أن اللغة بتاعتي تكون بسيطة أو ما فيش مشاكل والناس مستوعبة، ولو حد عنده إشكالية وعايز يعترضني في حاجة للتوضيح يعترضني عادي، يرفع إيده ويوقفني. يعني إحنا هنا برضو أنا مش عايز الموضوع ياخد صابع المحاضرة زي ما أنا عملت والوقت عمال يسرقني وأنا لسه عندي حاجة عايز أقولها، بس برضو لو في أي حد عايز يوقفني يوقفني. جمال عمر زود في الشاشة عايز يوقفني، عايز أقول حاجة ولا إيه؟ لا أبداً، أنا بس عايز أقول لك يعني كمل زي ما أنت ماشي، الناس طيب. يقدر توقفك في أي وقت يعني. تمام، لو في اي حد يا جماعه في حاجه مش فاهمها، في حاجه عايز يوقفني ممكن يوقفني عادي، بس في اطار التوضيح، لكن النقاش هنتناقش بعد كده، ياخد ملاحظاته وهنتناقش بعد كده. طيب انا يعني برضو يعني ما زلت في طور الاستكمال. فاحنا يعني بنتحدث عن دراسه في ذات القران الكريم، فانا اتحدث بدراسه مفردات القران في اول المفردات والترقي. أنا عندما أقوم بدراسة المفردات والتراكيب اللي هو طرحها شكر عياد أو في التصور الأدبي، دي نقطة جوهرية مهمة. أنا لا أعتمد على ما أنتجه المفسر، ليست على المعاني المجملة التي جاءت عند المفسر، حتى المفسر العقلي، يعني حتى الزمخشري، حتى الزمخشري، يعني الزمخشري في بنيته في بعض التصريفات وفي بعض الأشياء ممكن نختلف معه، وكذلك في التفسير التوصيف. أنت هتعمل إيه؟ أنا سأرجع إلى اللفظ الحي. طب هتجيب اللفظ الحي ده منين؟ قال لك سأرجع إلى دواوين الشعراء الجاهليين والإسلاميين الذي يغلب عليها الصح. يعني مش حد يقدر يقطع بصحته، لكن يغلب عليها الصح. لماذا؟ لأعرف كيف فكر بها العربي أو استخدم اللفظ بهذا الشكل. هتكتفي بهذا؟ قال لك لا، لن أكتفي بها. دي بقى اسمها حالة إن أنا بتتبع الكلمة ومسار التطور اللفظ، عشان ده اللي هيوصلني بعد كده للفظة. هنا كانت وأنا كان قلت المرة الماضية يعبر بها القرآن عن معنى مستقر في العقل الجاهلي أم معنى جديد على العقل الجاهلي. القرآن أكسبها معنى أم يكسبها معنى؟ يعني رحلة اللفظ ورحلة الدال مهمة جدا. وهنا زي ما أنا قلت هو لا ينطلق من حاجتين، لا ينطلق من البنية المستقرة في المعجم العربي المتأخر، ولا ينطلق من البنية التي قدمها المفسر الأول وما نقلت من أقوال قال فلان وابن فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان كذا. هي محاولة أحيانا لتفسير المعنى بالمعنى، دي نقطة مهمة جدا. والأخطر من كده أحيانا يفسر المجاز بالمجاز، وهو هنا ساق بعض الأشياء الجميلة جدا أطلق عليها هو استهجنها وعبها التفسير العقلي عند الزمخشري، اللي رأى إن هناك كثير من التفسيرات بالمرويات وبالأثر جاءت حول المعنى المجازي فصنعت مجاز، فحول المعنى إلى قصة شعبية. بعد ذلك جاء العقل الظاهري النصوص الحرفي أم جمع هذه القصص الشعبية مثلا حول الجنة وحطها في كتب وقال هذه وصف الجنة، فأم جايب بنية القرآن المجازية في وصف الجنة أو التخيلية أو التصويرية كما ستسميها، ثم جاء بعد ذلك وأم وضع بنية القصص التي رويت في كتب المفسرين بلا سند وبلا دقة، ويعني كان يمكن أن يعني نقبلها في إطار الدرس المقارن زي ما يقول شكري عياد، لأن أقارن ما بين أنتجه النص المقدس من تصوير، وكيف أن العقل المسلم حاول أن ينتج تصورات وتخيلات حول ما قدمه القرآن الكريم. طبعا احنا انا ضربت مثلا من شغل سيد قطب، وهضرب مثلا من شغل شكر عياد مثلا. اتمنى الوقت بس يساعدنا، لان انا كنت المفترض اتوقف عند الدقيقه 39، بس انا مش لسه الدنيا بدري معايا قوي. انا معايا قد كده ابو كريم وقف، هو بس علشان ما العمليه بتطولش الناس بتسرح منك. يعني العقل البشري بعد فتره معينه بيقف. يعني انت دلوقتي ده كده داخل في حوالي ما يقرب من ساعة، فكمل وهكمل بعد كده، ما هو كل الموضوع مدخل يعني. طيب أنا فقط أنا هحاول بقى شبه اللي أنا بجمع بس في الدقائق اللي فاضلة ديت إشارات، يعني هحملها كده كأننا نقول إشارات، ويبقى لنا بعد كده إن شاء الله حوارات أخرى ومزيد من التفصيل بعد كده. طبعا أنا اللي أنا عايز أقوله تاني، لما لو حاولنا أن نقدم نظرة فاحصة لما قدمه القدامى فسنجد أن هناك كثير من الإشكاليات في الطرح. نحن هذا الطرح نرى أنه كان عندهم حالة من التسامح وحالة من التجوز، ولذلك أنا أرى وأظن هذا ما يقول أو يشير إليه شكر عياد، أن التفسير العقلي كان هو رد، وكان رد على هذا التفسير بالمأثور الذي رأى فيه العقل الاعتزالي أنه يسيء إلى صورة الله عز وجل المتعالي عن التمثيل، وأنه قد يصطدم بمعاني التوحيد. فكان شغله مشاغل في التعالي بالذات العلي عن التمثيل، والتعالي بذات الله وتحقيق المعنى الأعلى للتوحيد، أن يقدم معاني أخرى لتفسير الآيات وينطلق فيها من منطلق تأويلي. وصل إلى أعلى الدرجات، أعلى الدرجات، يعني إن هو يتحدث يعني ينقصه فقط لو كان الزمخشري يمتلك كلمة الرمز أن يضع كلمة الرمز. ويعني وده إن شاء الله أنا أعد اللي إحنا في المحاضرة في القادمة اللي أنا هقف عند نموذج بشكل واضح لأعلى درجات التفسير العقل بنموذج. يعني لا أستطيع أن أتحدث وأقول هذه استعارة ولا أقول هذا تشبيه، بنية داخل القرآن ممكن تصل إلى مستوى الرمز، وهنشوف شغل الزمخشري عليها وهنشوف الشغل الدرس الادبي المعاصر عليه لما يستخدم القران عندما يستخدم القران. طيب انا عشان خاطر الوقت شوف انا ممكن عايز اقول ايه تاني سريعا. هو يعني اخر حاجه انا هقولها واتوقف عندها، ان احنا دائما اذا عرضنا الى الخطا، اذا نظرنا الى الخطاب الديني وهو يتشكل، الخطاب الديني يتشكل، انا عايز ترجع للحظه الاولى للخطاب الديني وهو يتشكل، لا اتحدث عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اتحدث عن عهد الصحابه. صحابي ياتي الى مصر، الى مصر، فالخطاب الديني ياتي من المسجد، في مسجد الفسطاط، ويريد ان يعرف الناس بالاسلام، فيبدأ في هناك خطابات مختلفة. هناك خطاب اهتم بالقصص، وهناك خطاب اهتم بالترغيب والترهيب، وهناك يعني دول أهم نمطين من الخطابات، يليهم الخطاب الثالث اللي هو خطاب الحلال والحرام. هو شخص من الصحابة رضوان الله عليهم أو من التابعين رضي الله عن الجميع يجلس في المسجد ليقدم، هو لا يكتفي بالقرآن ولكن يقدم مع القرآن تفسيرات حول القرآن الكريم. هذه التفسيرات التي تقدم حول القرآن الكريم أحياناً هو يقصد أن يرغب أو يرهب، فيختلط بعض التصورات القصصية ويقدم القرآن الكريم ببعض التصورات اللي بيحاول يعمل حالة من التقريب للمطلق، وهذا سيأتي بعد ذلك وسيوضع أن فلان قال من الصحابة أو أن فلان قال من التابعين داخل بنية الكتب. ويمكن إحنا بنحترم ونجل كل الكتب، فلا نمارس النقد والتفكير فيما داخل هذه الكتب، ولكن شكر عياد وصفها بشكل واضح بأنها لون من القصص الشعبي، وإذا قمنا بمقارنة نتائجه مقارنته بفهم أسلوب القرآن في الترغيب والترهيب نفسه سنخرج بنتائج قوية. وده ان شاء الله ممكن نعتبر نموذج كمان غير النموذج اللي انا وعدت بيه، يبقى النموذجين دول ان شاء الله نقطه انطلاق لينا في المره القادمه، واتوقف عند هذا القدر. طيب الناس بقى يعني ايه انت هتوجههم اذا كان هيبقى عندهم اسئله او استفسارات؟ ماشي. احنا دلوقتي هنفتح المجال للاسئله حول المحاضره. تمام. انا معذره انا نسيت اللي انا اللي بدير دلوقتي، انا برضو سكيت على انت انا المدير، انا مجرد مساعد بس عشان الحاجات الفنيه. تسلم انا شاكر جدا واسف يعني. بس يا جماعه احنا كده انتهيت من الطرح اللي انا عاوز اطرحه النهارده، وبرضو انا محتاج ان انا ارجع ميزاني يعني، برضو كان المسطره بتاعتي مش مظبوطه ان انا في مع الوقت، فعشان ابقى بعد كده مجهز على قد الوقت بالظبط، فان شاء الله ده رايي المره القادمه ان شاء الله بشكل اكثر. فاحنا دلوقتي هنفتح مجال الاسئله لما طرح الان، من عنده أي سؤال، عنده إيش لبس في كلامي في حاجة، استفسار في حاجة، هنفتح المجال ده دلوقتي، وبعد وإن شاء الله نستكمل في لقاءات مقبلة، وهيبقى عندي برضو طلب وتوصية عملية هنشتغل عليها، بس هيبقى على القرآن نفسه بقى إن شاء الله، القرآن الكريم نفسه يعني، هنشتغل على آيات، على آية معينة، هي آية واحدة في القرآن، هنشتغل على آية واحدة بس ونشوف اللي كتب حواليها إيه من تفسيرين، برضو من شغل مجلد الطبري والزمخشري. وبس انا ايه، خلونا بس الاول نسمع بعض الاول لو حد عنده اي استفسار. طيب في الناس اهيت، اتفضل استاذ محمد. اتفضل. ايوه استاذ، متشكر جدا يعني على المحاضره الجميله والعرض الشيق بتاع حضرتك، والحقيقه كويس فعلا ان حضرتك يعني نبهتنا ان احنا نقرا المقدمات على الاقل بتاعت الكتب، وإلا يعني كان كتير جدا من المحاضرة هيفوتنا من استيعابها يعني. أنا ما زلت برضو عندي ممكن لعدم قرايتي في الموضوع لبس شوية في مسألة إن القرآن، إن الدخول القرآن مدخل أدبي صرف، بمعنى إن إن إن, إن يعني أنا فاهم لما قريت في مقدمة شكر عياد إن هو رافض تفسير الطبري، وعنده حق طبعا بأن هو بيفسر المعنى بمعنى، أو يفسر السرادق بتصورات شعبية أو تصورات قديمة، أو يعني تصورات ممكن تكون مستقاة من الإسرائيليات وما أنا عايز أعمل طريقة النهاردة مختلفة في النقاش عن المرة اللي فاتت، اللي أنا هلتحب معاكم في الأفكار مباشرة، خليها زي ما أكون كده لو حد بيخش على كلاب هاوس وبتيجي صورة بينج بونج دي. فأنا مبدئيا أنا ما أقدرش أقول إن شكري عياد لم يرجع إلى مجال الطبقة أو استبعده، هو رجع لما هو قال حاجة جميلة جدا شكري عياد واشتغل عليه، قال لك أنا لا أناقش الأسانيد وأنا أسلم بسلطة الأسانيد. أيوة. في المرويات، المنهج التراثي في ان هو بيقبل هذه الروايه او هذا الحديث او الخبر وفقا للروايات، وقال لك بقى انا ساقر بهذا اولا، وتاني حاجه لن اقبل منه الا ما قال القدماء بصحته، لان هو قال لك انا مش شغلتي ان انا اقوم بعمل هذه الدراسه، وده شيء رائع وجميل اللي انا اعرف انا هشتغل في اي حته وايه اللي انا اقدره وايه اللي انا ما اقدرش عليه. وقال أنا هستبعد ولن أتعامل مع أي أحاديث أو أخبار أو أثر جاء في كتب التفسير لم يصححه القرآن. طيب دي نقطة. النقطة الثانية قال لك مع الشغل ده هوت أنا بمارس كباحث عنصر التفكير وبفكر فيه، وبيثبت من خلال اللغة اللي هو المنهج العلمي اللي احنا بنشتغل بيه إن القديم أخطأ هنا، زي ما حضرتك ضربت مثال لما بعض يعني بعض المعاني يعبر عنها بجزء منها أو يغفل أحيانا ويأتي بالمعنى هو ليس المعنى الحقيقي ولكنه معنى المجاز، كأنه فصل المجاز بالمجاز، فهو أظهر بعض الإشكاليات في ده. وهو أنا تصورات قديمة زي ما النسفي مثلا لما كان بيفسر، لما درسنا في تفسير النسفي زمان في الأزهر بيقولوا إن النون هو الحوت الذي عليه الأرض، فتصورات قديمة يعني تجاوزها الزمن ويعني انتهت، يعني اصبحت اكسبايرد زي ما بيقولوا، يعني بقى مساله ما فيهاش جدال. مش ده يعني انا معاه في ده، انا بس مش قادر افهم ومعاه برضه في ان هو يفسر يعني يرجع للكلمات كما فهمها العرب الاوائل. انما الاشكال هنا ان القران يتحول الى كتاب ادبي. لا انا جميل جدا ان احنا بنطرح الطرح ده، وانا حابب ان انا اتدخل مباشره في النقطه دي في حاجتي. انا عايز اقول لك على حاجه في مثال ضرب الحوت الذي عليه الارض، في شيخ شلتوت كان له حاجه قالها قبل كده ان الازهر وهو بيتحول من الفكره دي كانت موضوع صعب جدا، لان هو كان ما زال يعني هو بيحكي عن الشيخ شلتوت ان من حوالي ممكن نقول من 100 سنه من دلوقتي كان مستقر هذه الفكره لتفسير الزلزال او لاي ظواهر، يعني احنا كنا بنسمعها من اهالينا على سبيل الهزار او انها حاجه خرافيه ان الارض اتنقلت من ارض لارض. لا، هو كان في تصور مستقر ببعض المرويات والآثار عن فكرة إن الأرض مستقرة على شيء ربنا خلقه، في حاجة في بنية التراث كده، والشيخ شادو كان أشار إلى مثل هذه المعاني. والعقل العربي الآن أو العقل المسلم أصبح يعني خلاص الموضوع ده بالنسبة له ما فيش حد بيجيبه أصلاً إطلاقاً، ولا كذلك المرويات اللي بتتكلم عن حركة السحاب وكيف أنها تتحرك لا يحركها أو الرعد أو البرق، لأنه ليس شحنات كهربائية، اللي هي التفسيرات اللي هي التراثية التي تم استبعادها أو أصبحنا نستدعيها. طيب هو أنا فكرة إن إحنا النهاردة عمالين نتكلم عن الأدبية، عن الأدبية إحنا نحول القرآن الكريم إلى تفريغه من المعنى إطلاقا. أنا لا يمكن أبدا إن أنا أتخيل إن أي نص أدبي لا يحمل معنى ولا يحمل رسالة. ده هو الراجل اللي هو شكر عياد، ودي نقطة وقعت مني يعني، ودي لازم أدام حضرتك قلت كده لازم برضو أتوقف عندها بشكل مهم جدا، إنه هو الراجل قال إنه هو في بعد لم يذكر شيخه في اللي هو أمين الخولي في حديثه عن تفسير الأدبي، وهو قال إن القرآن الكريم حتى نستطيع أن نتعرف عليه بشكل جيد وأن ندرك الأبعاد الاجتماعية والأبعاد الإنسانية للخطاب القرآني، أن نتعرف على القضايا التي كانت تشغل العقل العربي وعلاقات العقل العربي بالمجتمعات المحيطة به مع نزول القرآن الكريم. فكرة إن أنا النهاردة لما أجي أقول أنت كده بتقدم درس تاريخي ودرس لغوي، هذا يخرج القرآن عن السياق الذي أتى به. القرآن الكريم قدمه الله ككتاب ورسالة إلى هذه الإنسانية، لا يمكن أن أفهم هذه الرسالة ولا البعد الإنساني الخالف في هذه الرسالة ولا البعد الاجتماعي دون أن أتعرف على البنية نفسها الحاملة للرسالة. فهو لما يحاول أن يقيمه التفسير الأدبي، وأنا هنا بس عايز أقوم من حالة القلق ومنحل يعني انا لا اريد قلق، يعني القلق المعرفي مطلوب، يعني انا في حاله قلق معرفي انا اعرف ده شيء جميل جدا، لكن حاله من القلق على القران ان يختطف الى مكان او ان يساء الى القران ده مش موجود، لانه لا يوجد نيه للاساءه اطلاقا. ولكن وفي نفس الوقت لازم وفي نفس الوقت ما بقولكش سلم للمنهج، يعني المنهج لابد ان انت تتخانق مع المنهج، مفيش اي مشكله، وتشتبك مع المنهج وتقول كل شيء في المنهج، بس خلينا منطلقاتنا منطلقات ممسوكه يعني الملموسه. انا عندي نقطه اجرائيه معلش هنا برضو. هو المنهج ده كويس ويبقى حيوي ان انت بتتداخل معاه وهو بيسال، لكن بيحول الموضوع الى ان يبقى كلام بينكم انتوا الاثنين، ف يعني يا ريت نسمعه للاخر وبعدين تداخل مع اللي بيقوله. طيب لا انا معك، وعشان خاطر الوقت لا يطول برضو. محمد لو انت كملت كمل كلامك بقى، انت ما كملتش كلامك ولا ايه؟ الجزء الثاني هو يعني انا يعني حسيت اكتر بكلام سيد قطب لما كان بيقول ان التصوير وسيله القران، اداه القران في التعبير عن نفسه. يعني القران عايز يوصل معنى، القران جاي يعني يعني يعني له هدف اسمى، له هدف كبير، وسيلته في توصيل هذه الرساله هو التصوير الفني، الموسيقى الجماليه، التعبيرات، التصوير، التشبيهات، الاستعارات، كل ده كانت وسيله القران في اظهار المعنى والتاثير في النفوس البشريه. الحاجه الثانيه برضو حسيت يعني انا طبعا ما اقدرش يعني ممكن يكون سؤالي ده مختزل لاني ما قريتش كتاب شكر عياد، مع ان المقدمه كانت فعلا جميله ورائعه ومشوقه ان شاء الله اقراها يعني. لكن يعني انا شويه متاثر بفكره اللي بتاعت الدكتور طه الجابر العلواني، فان القران له لسانه الخاص. يعني هو صحيح القران جاء بتعبيرات العرب وبثقافه العرب وبمصطلحات العرب، لكنه هضمها وتجاوزها الى ما هو اسمى وابعد واكثر رحابه. لذلك للقران لسانه الخاص ولغته الخاصه. فلما اجي اتكلم عن المفرده القرانيه لازم اشوف القران كيف عبر عنها في كل القران طولا وعرضا، علشان اقدر افهمها مش بس كما فهمها العرب، كما ارادها القران الكريم. يعني اسف على الاطاله وشكرا لحضرتك مره ثانيه. هو جميل جدا، وهو على فكره النقاش ده بيحمل لنا حاله من حالات الضبط للافكار، حتى الضبط الافكاري، وان ممكن تقول لغتي كانت غير دقيقه في بعض الاشياء. انا عندما اتحدث عن تفسير ادبي ليس معناه ان انا ازعم او شكر عياد او اي حد اشتغل على القران الكريم لم يقدم دال جديد، مدلول جديد، وان القران الكريم لم يحمل معاني جديده، كان حمل معاني جديده واحدث قطيعه ما بين بعض الالفاظ بمعانيها الجاهليه وبين واكسبها معاني جديده. ده شيء مؤكد، وده شيء ليس موضع جدل، يعني شيء من لا يختلف عليه احد. هناك مفاهيم جديده وتصورات جديده داخل القران الكريم. هي الفكره بقى ان احنا في حاله عندما نقوم بالدرس وفقا للمنهج الادبي نستطيع ان نتعرف على هذا، نستطيع ان نقول ان القران الكريم اكسب هذا دلاله، وان هذا القران اللفظ صلى على تصوره الاول، ان هذا نوع من انواع التخيل، ان هذا نوع من انواع الحقيقه، اشياء من هذا القبيل. فكره العبارات الجازمه والقاطعه اللي عملها الدكتور طه علواني او يتم استدعائها بان هناك قطيعه ما بين العقل العربي واللسان العربي وما كان عليه اللفظ وما قال عليه بشكل كلي، هذا غير دقيق. لكن في شكل في بعض التجليات وفي بعض نعم يوجد أكيد، لكن وهنا قلنا قبل كده في هذا التعبير قلته المرة الماضية إن القرآن الكريم منتج ومنتج ثقافي في نفس الوقت. هو منتج لما بيحمل معاني وثقافة مستقرة في البيئة، فهو منتج، لكن هو منتج عندما يحمل جديد، ثقافة جديدة إلى هذا العقل، وهذا وجد وهذا وجد داخل القرآن الكريم. وهي دي فكرة الدراسة، اللي احنا نتعرف على هذا ونتعرف على ذلك. الأمر الآخر فكرة التفسير، احنا لا يمكن أن في تصوري، وكان أحد الأفاضل تكلم على إن منهج نص كان يتحدث على ان دراستنا للقران وفقا للمنهج الادبي او التفسير الادبي يتم من خلال الترتيب القائم للقران. لا، هو لم يطرح هذه الفكره بهذا الشكل. فكره ان انا وحده الموضوع مهمه جدا، يعني هو بس ليست التفسير الموضوع، يعني هو في تفسير موضوع، هو وحده الموضوع مهمه في الدرس الادبي للقران الكريم، لكنها لا تعني تفسير الموضوع. زي برضو احيانا احنا بنبحث في التفسير الأدبي عن الرسالة التي يحملها القرآن في هذا، الرسالة الاجتماعية، الرسالة الإنسانية، لكنها ليست أيضا محاولة إلى التفسير المقاصدي، وليست محاولة إلى الخروج ببعد فلسفي زي ما يقوم التفسير العقلي في مواجهته للخطاب الحادي ساعتها في زمنه، أو الزندقة، أو الرد على من يطعن في القرآن الكريم كما كان يريد العقل المعتزل. أنا لا أريد هذا ولا أريد ذاك، رغم من الأشياء بتبقى شديدة التقارب. فأنا مش عارف أنا وضحت ولا عقدت الأمور كده واضحة؟ لا يعني مش شرط توضح، ما احنا كلنا في رحلة يعني. خش على اللي بعده. حازم، السلام عليكم دكتور عبد الباسط. معلش بقى انا يعني ازعجتك على الفيسبوك بعد المحاضره السابقه. لا ومزعجك ايه المره دي؟ حاجه ثانيه يا دكتور حازم، وانا حاسس بالحاله الارق اللي انت فيها. الله يبارك في حضرتك. الارق المعرفي. انا الله يبارك. لا لا تسلم تسلم ربنا. اسف كان ما كنتش حاضر المحاضره على كلامك. اقطع لك اي تواصل انا اسعد بيه يعني من جميع الاصدقاء والناس. الله ربنا يبارك فيك ويعني يكثر من امثالك دكتور عبد الباسط، ربنا يخليك انت واستاذنا العزيز استاذ جمال. انا سؤالي تحديدا عن الهدف من الدراسه الادبيه. احنا ليه بندرس القران دراسه ادبيه؟ هل بندرس القران دراسه ادبيه عشان نعرف المغزى والمعنى اللي كان اراده المؤلف او ربنا في حاله القران؟ وبالتالي انا شايف ان المنهج العلمي الوحيد اللي ممكن ادرس به القران هو الدراسه الادبيه باعتباره نص. فانا ما عنديش ادوات معرفيه كانسان غير الادوات اللغويه والادوات البشريه في التعامل مع النص اللي هو الدرس الادبي يعني. دي الادوات العلميه الوحيده المنطقيه اللي فيها نوع من انواع الاوبجكتيفيتي، اللي فيها نوع من انواع الموضوعيه في دراسه النص. فهل الهدف هو فقط ان انا اوصل للمعنى، معنى نهائي للنص، ولا الهدف ايه من الدراسه الادبيه؟ وطبعا السؤال اجابه حضرتك على السؤال ده هينبني عليه اسئله، ربما يبني عليه اسئله اخرى. انا عايز اقول حاجه مهمه هنا في النقطه دي يا جماعه. احنا جميعا نقدم مقاربه، لا احد يستطيع ان يسال الحقيقه. نحن جميعا في رحلة بحث عن الحقيقة، وهو ده الفرق ما بين الدرس العلمي والدرس الأيديولوجي. إحنا يعني بشكل صريح كده بنقول إن القرآن الكريم تم توجيه توجهات أيديولوجية، بمعنى أنا النهاردة عندي فكرة معينة، تصورات معينة، فبعدها بروح جايب من القرآن الكريم الآيات التي تخدمنا، حتى وأنا ملحد فأنا صاحب أيديولوجي، فروح أجيب من الآيات الأبواب، والقرآن السماء شاء أبواب عما يخدم الأيديولوجية دي. او انا مثلا اؤمن بفكره مثلا كذا واقوم جايب هذا توجه ايديولوجي. طب انا عايز اعمل تصور علمي. التصور العلمي اللي انا ادرس شيء وفق طبيعته. طبيعه القران الكريم هي بنيه، هذه البنيه بنيه لغويه، نص، خطاب، في بعض بنيته سرديات، كل ما يتصل ببنيه النصوص اللغويه. طب انا بدرسها ازاي وفق الادوات اللغويه والادبيه عشان أقدم أفضل مقاربة؟ طب أنا بقدم أفضل مقاربة ليه؟ عشان أتعرف على الرسالة، الرسالة التي يحملها هذا الكتاب العظيم المقدس. يعني الهدف الرئيسي من غير مقطع كلامك دكتور دكتور عباس هو الوصول للمعنى، هو صراع المعنى، صراع. لا، هو ليس صراع على المعنى أكثر من أنا بحاول إن أنا أخرج من حالة الاختطاف التي تحدث في القرآن الكريم بالتوجهات الأيديولوجية. الأمر الآخر اللي أنا بحاول أضع أو أحاول أوصل لأدوات علمية تتصق مع طبيعته، فده بيخليني أوصل إلى مقاربة أدق، لأنها مقاربة علمية وليست بدفع مسبق للي أنا أوصل للمعنى، إن أنا أوصل للرسالة. وما عدا كله بقول هذه مقاربة. يعني هذه المقاربة في الآخر بتوصلني بطريقة موضوعية إلى حد ما للمعنى المقصود أو المراد من هذا النص بطريقة علمية موضوعية، ما فيهاش نوع بنحاول نتجنب الإيديولوجية. احنا عارفين ما فيش إنسان خالي من الإيديولوجية، لكن بنحاول يعني إيه نهمشها قدر الإمكان. تمام. وبالتالي بوصل لمعنى، هو إن المعنى هو بالغالب هيكون معنى تاريخي، لأن حتى أنا بدرس تسلسل ألفاظ أو تكوين اللفظ نفسه بدرسه في سياقه التاريخي، وبدرس القرآن نفسه كتصور أو حتى إذا جاء بجديد في إطار تاريخي. تمام. في اطار تاريخي عشان اطلع بمعنى تاريخي لهذا النص في الاخر، عشان اعرف القدماء فهموه ازاي واتجاوزه بعد كده، ولا اقف عنده عند هذا المعنى التاريخي وطبعا. هو كلمه معنى تاريخي دي انا عايز برضك اتحرر المصطلح اكتر، يعني المعنى اللي فهمه مثلا حينما استخدم القران، انا هستخدم قضيه مشهوره جدا هي قضيه ضرب النساء مثلا. فحينما استخدم القران الضرب، الضرب كان مقصود بالضرب، والكلمه الضرب كانت مقصود معناها كذا، وكانت بتطبق بهذا المعنى في الفتره دي. تمام. انا فهمت المعنى من هذه الايه، وفهمت ان المعنى ده كان في سياق تاريخي محدد مفهوم سياق التاريخ. هل هدف الدراسة الأدبية هي الوقوف عند أن أنا حصلت على معنى كما فهمه المسلمون الأوائل أو الجيل الأول المسلمين وأتوقف عند هذا الحد، ولا أتجاوز بقى هذا المعنى التاريخي وأنه لا يجوز تضييقه عندي اليوم، أبدأ أطرح مقاربات أخرى وأعمل أدابتاسيون بقى اللي هو تكييف للنص مع أنا عجبني المثال ده إن إحنا ممكن نتكلم من خلاله بشكل واضح. دلوقتي أنا أولاً، هل يوجد داخل القرآن الكريم معان زمنية يعني معان ترتبط بزمان وبمكان؟ نعم يوجد. نحن جميعاً نتفق على إن آيات ملك اليمين هي لا وجود لها الآن، هي موجودة في الملك المقدس، لكن لا يوجد لها استدعاء في هذا السياق الزمني والمكان. في حد يختلف على هذا؟ ما فيش حد يختلف على هذا. طيب هل يوجد بيختلفوا؟ نعم السلفيين بيختلفوا. لا السلفيين في النقطه دي ما يختلفوش. يعني هو النهارده يرى ان هو لا يوجد لها سياق حالي. يعني ده سياق بس يريد انتاج السياق مره اخرى، يعني هو مش شايف ان انتهت. هو ده موجود في احدى الخطابات السلفيه الشديده، وليس في كل خطابات السلفيين. يعني بدليل تجربه الدوله الاسلاميه المعروفه بداعش، هي انتجت ده ورأيت ان هي من الممكن ان تنتج مجتمع الاماء والعبيد مره اخرى. فأنا محرك في هذا التصور. وهنا النقطة اللي احنا بنتكلم عليها، هل يوجد داخل القرآن الكريم بعض البناء أو النصوص أو الآيات التي يمكن أن نقول عليها نعم يوجد هذا؟ طب أنا عندما، هل هو هذا كل الهدف من الدرس الأدبي؟ لا. يعني وأنا قلت أن هذا الهدف من الدرس الأدبي بمعنى أخطأ أو غير دقيق، لأنه يوجد داخل الدرس الأدبي الذي كما سأصل إلى هذه المنطقة من الاستنتاجات أو من التحليل، سأصل إلى نقطة أخرى تانية، إلى معاني إنسانية خالدة، سأصل إلى منعطفات كيف أن القرآن الكريم لغى هذا المعنى تماما في العقل الذي كان أنتجه العقل العربي وأنتج معاني أو دلالات جديدة. سنكتشف أشياء قد أكون يعني إحنا لم ننتهي إليها بعد، لأن إحنا انتهينا إليها بعد ما إحنا عملنا الرحلة البحثية، لكن نحن لم نقم بعد بالرحلة البحثية. إحنا بنستشرف، يعني حتى وانت بتعمل الاستشراف ده بتلاقي نفسك، ممكن تلاقي نفسك في مكان تاني غير ده. يعني وده شيء مهم جدا، اللي انا النهارده لازم اقول انا فين، مش وصلت لايه. احنا لسه بنقول ده مدخل، دي نقطه. النقطه الثانيه انا عايز اقولها برضو، حتى واحنا بنتكلم ان احنا نتعرف على طبيعه بعض الايات التي كانت لها سياقات زمنيه ومكانيه، انا بعري من خلال هذا الدرس محاولات القفز على الحقيقه، ومحاولات ان انا النهارده اقوم بعمل لي لبعض النصوص، لان انا مش يعني هو زي الان حضرتك ضربتها دلوقتي ضرب النساء، ان البعض يستخدم كلمه ضرب معنى ابعدها، وهذا يعني ومنهم طه علواني نفسه، يعني طه علواني من اول الناس اللي قال الشغل ده، دكتور طه علواني، ان ضرب. ودلوقتي بقى يتم استدعاء شغل دكتور طه علواني في هذه الايه مثلا، رغم ان هو موجود بقاله عشرات السنوات ما حدش قرب له، لكن دلوقتي بقى خبط حتى في القاطع بمعنى المنع وغير ذلك. لا اللي هو ضرب معنى يعني يضربون في سبيل الله، ضرب في سبيل الله، ان انت تبتعد عن موطنك وتخرج من اجل ايه، وقاطع اليد زي منع السرقه وهكذا. تمام. فضرب هنا بمعنى ان هو بيمارس الابعاد، هو يبعد عنه، يضربه هنا يعني الابتعاد عنهم، يعني فهو بينتقل الى معنى اخر. بس ده هنا مين يكشف بقى ان الدلاله دي غير دقيقه؟ الشغل على بنيه اللغه نفسها. لما يكون انت عندك ده أدبي بيعري المحاولات الزائفة للممارسة، عندما من يمارس حالة من حالات التلفيق المعرفي أو عدم الدقة المعرفية. لكن أنا النهاردة يعني أنا ليه إحنا بنخاف؟ نحن عندما نقول بأن القرآن الكريم فيه خطاب، هذا الخطاب لا يتسق مع المجتمع في هذه اللحظة، هذا لا ينقص من قداسة القرآن. أنا بالعكس، أنا ممكن أكد كلامك، الأزهر نفسه يعني معروف بتوجهه تراثي وحفاظ على التراث، هو نفسه اكد هذه الفكره لما اتكلم عن اهل الذمه، وان اهل الذمه لم يعد لهم وجود، وان اهل الذمه هي خلاص موضوع انتهى. يعني ده دي نقطه مهمه، بس هو في ناس بتفهم ان انا ما اقول ده كاني بقول ان احنا هنحذف دمنا المقدس او كذا. ده هي خطابات القران حاضره، قد تكون في الازمان المقبله اشياء اخرى، ولكن نحن نتحدث عن المستقر في هذه البنيه الان وفي حال تفاعلنا معه في هذه اللحظه. انا عندي سؤالين وهنتهي، معلش انا اسف على الاطاله. السؤال الثاني هو التفرقه بين تفسير العقل والتفسير بالمقصور، هل هي تفرقه حقيقيه؟ يعني ممكن اقول ان هذا التفسير هو تفسير 100% تفسير بالمقصور. انا قريت في موضوع شويه وتوصلت يعني من خلال وانس برو مثلا وكلام وانس برو عن تفريق بين التفسير العقلي وجون وانس برو والتفسير بالمقصور، وقال ان التفسير هو ان التقسيم ده تقسيم يعني فاسد، وحتى جولد سيهر بعد كده حتى في التفسير في الكلام ده كان فيه بعض الانتقادات. فهل احنا لو نقدر نتكلم عن تفسير المقصور، تفسير المقصور وتفسير عقلي، تفسير عقلي مفهوش مقصور، هل ممكن نتكلم عن كده؟ حتى احنا دلوقتي كإنتاج الدرس الأدبي ممكن ننعزل عن المقصور؟ جميل. هو هنا النقطة الأولى، فكرة ان احنا على فكرة لما أشار شكر عياد إلى هذا النموذج وهذا النموذج، يعني أنا بداية أنا في قناعة الخاصة العلمية أنا مقتنع بها إن بجليل الطبري هو أفضل مثال وأفضل نموذج للتفسير بالمقصور، وإنه كان يعد من خلال تفسير، يعني يعد هذا التفسير لمن سيعمل على هذا التفسير بعد ذلك، وهو حط كل النصوص وكل المرويات بما تحمل من غص ومن سمين ومن كذا ومن كذا متجاورة، وإن المفترض أن من سيأتي بعد ذلك سيقوم عملية الفرز وإعادة النص. ويعد تفسير جرير الطبري اللي هو التفسير المقصور ذا قيمة علمية مهمة كبيرة جدا جدا، مش معنى أنا بقول يعني أنا مهتم بمنهج معين أو بتوجه معين اللي أنا أهدر هذا، لا يمكن الاستغناء عنه. ده حاجة. فكرة أن التفسير بعد كده في حالة من التناقض، فيها حالة من التناقض، هل يوجد داخل بعض المرويات صدرت رؤية عقلية أو ده يوجد، هل يوجد داخل تفسير العقل تداخل مع مأثور؟ يوجد، ولكن هو الرجل كان يحاول أن ينطلق من نموذجين أقرب ما يكون إلى التفسير العقلي وأقرب وأقوى ما يكون إلى التفسير المأثور. ورأي أنا أتكلم عن رؤية حضرتك من شكر عياد، يعني رؤية حضرتك أنت هل لدينا أنا... تفسير المأثور بالمأثور وتفسير عقلي، تفسير عقلي هو أنا في قناعتي الشخصية، أنا في قناعتي الشخصية أو ما أرى، وفي حدود قراءاتي وفي حدود ما أنا أقف عليه الآن، هو يعد تفسير الطبري من أهم التفسير لكل من يبحث وكل من يلتمس التفسير بالمقصود، يليه متأخر عنه زمانا شغل ابن كثير طبعا. التفسير العقلي له في تفسيرات، لكن لا أستطيع أن أقول هي تفسيرات نقية، يعني ما أقدرش أقول في تفسير عقلي تماما أو كاملا، ولكن هو في حضور للمنهج، وحتى مفهوم العقل نفسه مفهوم مختلف، يعني زي ما حضرتك تعرف وله مفاهيم متعدده. لكن انا ما اقول ان هذا التفسير العقلي بمفهوم العقل عند المعتزله اقرب نموذج واوضح نموذج عليه هتلاقيه عند الزمخشري، وهتلاقي العقل السني مين اللي اشتغل عليه ابن المنير ولا مين اللي اشتغل عليه الزمخشري اللي بيشتبك معاه في المسائل هو بيبحث عنها عشان يتوقف عندها عشان يردها على المعتزله في تفسيره، فده حتى بيؤكد لك على حضور العقل الاعتزالي في تناوله للقرآن الكريم. بس انا قصدي كمان حتى الاشاعره في تأويلاتهم بعض القرآن كان في بعض العقل موجود كمان ولم يكتفوا. لا، ما هو عمليه توفيقيه، احنا نتفق على ان الاشاعره هم كانوا بيعملوا عمليه التوفيق، واللي بعض الناس بيتهمون بالتلفيق في ما بين العقل وما بين الاثر، العمليه المستمره، ولذلك هي النماذج المتاخره كلها من التفسير هي عباره عن بين هذا وذاك، يعني حضور لهذا والحضور لذاك. هو الامام الرازي ما هو اشاعري، وهو يمثل بعد من التفسير العقلي، هو شغل الأشعري وشغل الرازي وتفسير عقلي، تفسير عقلي، ويرى في كمان بينقض العقل الاعتزالي. أنا عندي مجموعة نقاط على الكلام اللي قاله محمد ياسين واللي قاله رحماني الآن، بس طبعا هقول في النهاية، أنا عندي أصلا صاحب البيت دلوقتي بيغير الحنفية تحت بتاع كده، فهنكمل بعدين. أنا بقول بس عشان إيه، في أربعة كمان رافعين إيديهم، ما هو كده بناخد وقت طويل، فلازم الناس تكمل برضو، لان احنا مش هننتهي، المره الجايه هيتفتح الموضوعات تانية يعني. وحاجه اخيره، ابن المنير هو اللي كان بينقي بقى تفسير الزمخشري من الاعتزاليات يعني. احمد يوسف بقى تقريبا بعد كده، اتفضل. شكرا الجزيل للدكتور عبد الباسط على المحاضره القيمه. اللي أنا فهمته أن الدرس الأدبي أو التفسير الأدبي بيقدم أدوات أو تولز لتعميق فهم القرآن الكريم. الإخوة قبل كده تكلموا عن حكاية المعنى، وأنا شايف أن الدكتور عبد الباسط قطع خطوة واسعة في هذا الاتجاه، لأن حاسس أن الدكتور أمين الخولي كان بينفي موضوع، يعني هو عايز درس أدبي فني فقط يعني بغض النظر عن أي معنى، والحكاية دي مش فاهمها، لأن القرآن لابد بيحمل رسالة وبيختار الأساليب التي توصل هذه الرسالة، أساليب فخمة طبعا ما فيش شك يعني. سؤال أخير للدكتور عبد الباسط، هو كان قال إن التفسير الأدبي يختلف عن التفسير البياني، فكنت عايز أستوضح الحكاية دي بالذات بالنسبة للتفسير الخاص بالدكتور عائشة عبد الرحمن، على أساس إن هي تلميذة من تلاميذ الدكتور، وشكرا جزيلا. طب انا ممكن نجمع النقاط ونتكلم بقى ايه عنها كلها ان شاء الله. لو ننتقل للسؤال التالي، وشكرا حضرتك جدا استاذ احمد، شكرا جدا يعني. احمد خفاجي بقى، احمد خفاجي اتفضل. ماشي. طب انا مش عايز اجابه النهارده خالص، انا بس ايه عشان ما يفوتنيش الاسئله. نمره واحد، الشعر والنثر. اجابه سيد قطب لسؤال نجيب محفوظ اجابه مش مقنعه بالنسبه لي. يعني ايه نثر وفيه سياق شعري؟ يعني دي قصيده النثر زي ما قال احمد يوسف، انا كنت نشرت مشروع الموضوع ده. نمره اتنين، انت اتكلمت عن سيد قطب ان هو نظرته انطباعيه، نقديه انطباعيه. وحضرتك بتتكلم عن التناول الادبي ان هو تحليل علمي. طب ما هو الادبيه اصلا انطباعيه، الادب نفسه انطباعي، تذوق، داخل في التذوق. نمره ثلاثة، دكتور شكر عياد موقفه من الروايات والمقصور ده مش بيرجعنا لحته ان الروايات بتعكس، سواء بقى الروايات صحيحه ولا خاطئه، مش هي بتعكس الوعي اللي موجود؟ والوعي اللي موجود ده مهم جدا في تلقي النص، في المتلقي، وهو ده الوعي اللي القران رعاه لما نزل الايات. والكلام ده اللي اتكلم عنه محمد خلف الله بعد كده، ان مش لازم تكون قصه اهل الكهف حصلت تاريخيا، لكن كانت موجوده عند اليهود لما سالوا الرسول. النقطه اللي بعد كده، التفسير الموضعي والموضوعاتي اللي هو بيجمع الايات كلها في جانب معين او في موضوع معين. بينما سياق نزول القران كان منجم، المسلم اللي كان موجود ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيجمع الايات كلها في موضوع واحد، لا، كان بينزل عليها مجموعه ايات مجموعه ايات مجموعه ايات. فاحنا كده خرجنا خالص بعيد عن السياق التاريخي بالتفسير الموضوعاتي ده. نمره 3 او 4، لسان القران، هو ايه الجديد في كلمه لسان القران؟ طب ما احنا عندنا حاجه اسمها المعجم الشعري، معجم الشعري الامل دون قول لصلاح عبد الصبور، اي حد له معجم شعري وبيجيب الفاظ جديده غير الالفاظ اللي موجوده ومعاني جديده غير المعاني اللي موجوده. الحاجه الاخيره بقى، ودي عوده لنمره واحد مره ثانيه، يعني فين الادوات الجديده اللي احنا بنتناول منها القران الكريم غير الادوات اللي موجوده في الشعر؟ يعني الجرجاني عمل ايه؟ هل الجرجاني استحدث ادوات جديده لتناول القران غير الادوات اللي بيتم بيها نقد الشعر؟ هل كل الموضوع ان احنا نسمي السجع فاصله مثلا؟ فهمني يا دكتور عبد الباسط. طبعا يعني السجع هسميه فاصله، طب وهو مجرد التسميه بس ولا لا؟ فدي مجموعه اسئله انا مش عايز اجابتها دلوقتي لانها هتاخد وقت طويل، بس سجلها عندك ونبقى نناقشها بعدين ان شاء الله. شكرا. جميل، عشان مع حضراتكم برضو الاسئله تاني، مين اللي عنده معاك؟ انا بس هرجع اوتر. ايمان رفاعي اللي عليها الدور، اتفضلي. مساء الخير. انا والله يمكن اسئلتي مش عميقه شويه، هو بس استاذ حازم واستاذ طه يعني صراحه سالوا اسئله، يعني ربما تكون في جزء من اسئلتي معهم. بس انا يعني لفت انتباهي برضو انه نفس الفكره، احنا بنرتبط تقريبا بالفهم التاريخي او على الاقل بفهم مرحله معينه. وانا كنت عايز اسال على فكره يعني ايه كما فهمها العربي القديم. هل اولا ما كانش هو فهم واحد بطبيعه الحال؟ يعني في اللي اخذ المقصود العام للايات، وفي اللي وصل لمرحله التجزيم في فهمه للتصورات، التصورات بعد الايات يعني. فانا مش فاهمه يعني ايه المرجع في فكره، يعني ارجع لايه عشان افهمها زي العربي القديم؟ هل ما كانش في فهم واحد؟ هل المقصود في كلامك يا دكتور مثلا ان احنا نرجع مثلا لمعاجم زي اللسان العربي مثلا لابن منظور؟ او مش، ما وصلتنيش الفكره، لان في النهايه هم نفس البيئه وفهموها افهام مختلفه وتصورات مختلفه وخرجوا باشكال مختلفه رغم ان هم من نفس البيئه. وبعدين انا عندي كمان فكره انه هل ده كده خلاص هيعتبر لو فهمنا الموضوع ده بفهم العربي القديم، هل هنعتبره مثلا هو ده اوكي احنا نفهم بشكل مختلف لكن هو ده الفهم الاصلي؟ فيطلع لنا كل شويه حد بنفس الفكره انه هو ده اللي نزل عليهم فنفس يعني انا عايزه هل في تاسيس مختلف للفكره دي، لفكره فهم القران يعني عن الموضوع ده؟ وهل ده هيتضارب الفكره دي اللي هي كما فهمها العربي القديم مش ما فيهاش تضارب مع فكرة المرام الإنسانية ورسالة القرآن مع اختلاف الزمن؟ اللي أشرت حضرتك ليها واللي أشار ليها شكرا عياد، المرام الإنسانية والاجتماعية كمان. وهل أنا هتعامل مع القرآن كرسالة لي ولا كرسالة للعرب القديم؟ يعني هيكون خطابها لمين؟ أنا ما وصلتنيش. أنا شايفة أنه برضو إحنا بنرتبط بنفس يعني بنفس القديم، مهما حتى يعني برضو هناخد من القديم المتأخر شوية، ما هي نفس الفكرة يعني. وده برضو اللي بيخلينا يعني يعني أنا شايفة حتى في معاني الضرب ومعاني اللي بتستخدم، ليه إحنا نتعامل معها بفكرة إنه لا هي مش الكلمة الدقيقة أو المعنى الدقيق، لأنه هم فهموها قديما بكذا. طب ما هو هنرجع لنفس السؤال الأول اللي أنا سألته بس. فأشكرك. شكرا حضرتك. مين تاني يا جماعة معانا؟ رفع دعاء بقى، دعاء بعدها وبعدين آية. دكتور عبد الباسط شكرا جزيلا على شرح حضرتك وكل حاجة. سؤالي بس، الدرس الأدبي للقرآن هل هو وسيلة أم غاية؟ يعني حضرتك قلت المرة اللي فاتت إنه كل مؤمن فيه احتياج إنه يكون عنده تذوق أدبي، لأنه عن طريق التذوق ده بيحصل إنه النفس بتصفو فتقدر إنها تبدأ تتلقى المعاني والرسالة. وفي نفس الوقت حضرتك كنت لسه قايل من شوية إنه الهدف من الدرس الأدبي هو إن إحنا نفهم الرسالة. ف يعني إحنا دلوقتي بقى الدرس الأدبي ده علشان يعني أطلع إنسان قادر على التذوق وفهم الرسالة سواء كان مسلم أو غير مسلم، ومن هنا بتتحقق العالمية بتاعت الرسالة دي، ولا هو خاص بس بإنه يفهمني الرسالة إيه والمعاني إيه؟ وشكرا. شكري ليكي. آية تفضلي، اعملي أميوت يا آية هتفضل. شكرا لحضرتك يا دكتور. في الأول كان ليا بعض التعليقات هي مرتبطة بالكلام اللي قاله أستاذة دعاء وأستاذة إيمانية. هو أنا كنت بتكلم حضرتك، كنت بتقول إن طريقة إيمان الأولين الناس اللي أمنوا في عصر النبي ما كانش الموضوع التفاعل بالشكل فهمهم بشكل أدبي كامل، لأ في ناس كانوا بيثقوا في النبي، في ناس حسوا بالجانب الجمالي، في ناس كان واثق في صحابي معين فآمن. فمش معنى كده إنه هو كل العرب استقبلوا القرآن بشكل أدبي أو بالشكل اللي احنا عايزين نوصل ليه دلوقتي حاليا في المحاضرات المدخل الأدبي يعني. فهو كل واحد كان ليه انطباع بشكل مختلف عن القرآن. بالنسبة لحضرتك كنت بتتكلم برضو عن سيد قطب أو العقاد أو مصطفى ناصف، وإن هو الموضوع بالنسبة لهم ما فوقش عمق، وهو بيعملوا انطباع يعني بيكتبوا من انطباعاتهم. فأنا شايفة إن حاسة إن هو الكل ممكن يكتب من انطباعاته، يعني هو كل واحد بينفعل مع القرآن بتجربته هو الشخصية وبيدينا إنتاج مختلف. يعني حاسة إن هو زي مثلا سين زائد صاد هتدينا عين، ويجي مثلا سين هو القرآن زائد عين هيدينا حاجة تانية. يعني أنا حاسة إن هي مفيش حاجة ثابتة، يعني حاسة إن هو مفيش ثبات في الموضوع. وده بيخليني برضو أسأل، طب ما أنا إيه اللي يخليني بقى أقدر أقول إن القرآن رسالة عالمية؟ لما أنا حاسة أن أنا هحصره في جانب معين يعني، أو أنا هفهمه إزاي، هتلقيه إزاي، هتفاعل معه إزاي، حاسة أن أنا في لبسة عندي في الموضوع. يعني هل هيبقى في انطباع ليا بشكل شخصي مع القرآن وتفاعل بشكل شخصي، ولا هل في نموذج معين المفروض أمشي عليه اللي هو النموذج الأدبي، ولا إيه بالضبط يعني؟ تمام كده، شكرا. شكري ليكي. شادي، بالرغم ان انت ما حضرتش المحاضرة من اولها يا شادي، برضه هتسمع. على اللي سمعته يعني كان ليا بعض التحفظات على موضوع الروايات. طبعا يعني انا شايف ان الروايات هي ظنية الثبوت، والازهر نفسه اقر بذلك، وان هي يعني يكاد يكون اكتر من 90% او 99% من الروايات هي روايات احاد. فكيف نخضع قرآن مقطوع بثبوته 100% لأحاديث أحد؟ فيعني لا نعلم هل النبي قالها أم لا، وأنتجت في العصر العباسي تلك الأحاديث، ويعني المفروض لا يعني نتعامل معها تعامل بشر، ما كانوش حتى يعني ما كانش النبي اللي بيقولها. فهناك تحفظات على موضوع مرويات طبعا بالنسبة للقرآن الكريم، وهناك تحفظات على اللغة نفسها، أن اللغة شكلت في العصر العباسي وتم تداول اللغة اللي جاءت في العصر العباسي، ولم يتم تداول اللغة التي جاءت في العصر التنزيل أو العصر النبوي. فنحن لا نعلم لغة عصر التنزيل حتى الآن، ولذلك بنجتهد قدر الإمكان في مقارنة لغة العصر العباسي باللغة الموجودة حاليا حديثا، واللغة اللي موجودة اللي في لسان القرآن اللي الأخ الدكتور محمد ياسين تحدث عنه. ففي تحفظ برضو في موضوع اللغة، وطاع حسين شكك في موضوع الشعر الجاهلي، ويكاد يكون الشعر الجاهلي كله منتحل، يكاد يعني، وما فيش وثائق تثبت اللغة العربية الموجودة اللي كانت موجودة في عصر التنزيل، ما فيش أي وثيقة تثبت ذلك. يعني المنهج التاريخي بيشكك في أمور كثيرة، فلذلك بدأ وناس كثيرون يستعيدون قراءة النص قراءة أخرى. وهل يجوز قراءة نص بنصوص أخرى؟ يعني هذا سؤال طبيعي، يعني هو نص لم يدعي أحد أنه كتب، يعني حتى لو أنت أمنت أن من الله أو من غير الله، هو نص موحد لمصدره واحد، لم يدعي أحد أنه كتبه أو ألفه، فلابد دراسته دراسة لسانية من داخله، من سياقه الداخلي. وعندنا تحفظات برضو لبعض المصطلحات التي جاءت صاغها الفقه الإسلامي، زي ملك اليمين. ملك اليمين تم تداوله أنه هو استعباد، والكلام ده مش صحيح بالمرة، وممكن يكون ليه تفسيرات أخرى غير التصورات الميثولوجية التي نسبها العصر العباسي، لأن هم كان لهم غرض في استعباد بعض الإماء أو السبايا. 30 ثانية يا شادي لو سمحت، عشان احنا بقالنا دلوقتي ساعتين. حاضر حاضر. كذلك برضو قضية ضرب النساء، لم لسان القرآن ليس فيه ضرب مادي physical at all، يعني ما فيش ضرب في القرآن، الماديات مش موجودة في القرآن، لأنه كان مقصود به الحكمة. الضرب في القرآن يقصد به الحكمة زي ضرب الأمثال. كذلك لا يوجد في القرآن أهل الذمة ولا يوجد عبيد في القرآن. كذلك أن رسالة القرآن هي رسالة عالمية بتوجيهات الهداية العامة، ولا فيها وليس فيه قوانين أو تفاصيل لحياتنا، ولكن هو توجيهات هداية بشرية عامة إنسانية. ولو أخذنا بموضوع المرويات، فمن حق الشيعة تأخذ بالكليني وليس البخاري. كل دي النقطة، وبعد كده يبقى لنا كلام آخر إن شاء الله مع الدكتور. شكرا. تحياتي وليكم جميعا. في حد هنا كده أتكلم أنا بإيجاز شديد، يعني أحاول يعني أوجد على قد ما أقدر. هو أنا عندما أتكلم عن التفسير الأدبي هو يختلف عن التفسير البلاغي؟ نعم يختلف عن التفسير البلاغي. التفسير البلاغي له شكلين. الشكل الأولاني اللي هو بلاغة اللي اشتغلها الشيخ عبد القاهر، وهو كان بيحاول يخرج عن القوالب التقليدية اللي هي بيسموها بلاغة السكاكي. بلاغة السكاكي قائمة على حالة من التفصيل والقوالب الجمنة والتعريفات اللي هي أشبه ما يكون بتعريفات الفلسفية، واللي هي مرتبطة بقضية حاضرة في خطابنا بشكل قوي جدا عند كتير مننا، فكرة الشكل والمعنى، فكرة الوسيلة أو الإجراء كان منفصل. يعني فكرة كثير من الطروحات التي تطرح هي طرحت في شؤون التراثي، لكن هي ليست لها حقيقة، يعني ما أقدرش أفصل بين الشكل والمعنى. مثلا أدبية القرآن عندما أتحدث عنها كحاملة للمعنى لا يفصل هذا عن أن الأدبية لها تأثير في المعنى. يعني أنا ضبط بمثال في التخييل في آيات سورة في أبواب السماء مثلا، يعني هو ده معنى وأدبية في نفس الوقت، حالة التداخل بين الشكل والمعنى حاضرة. إحنا لو قابلنا بالتأثير فهو تأثير تعليمي، تعليمي أنا بعلم باحث بتناقش مع طالب. الشغل اللي ده عمل بهذه الفصل لا يمكن أن يتجلى الشكل إلا بالمعنى، والمعنى لابد مع الشكل. دي أمر. فهي البلاغة بتعمل حالة من حالات القوالب والجزئيات، وهو داخل وهو عنده الجزئية أنا ببحث عن التشبيه، أنا داخل وأنا عندي تصور عن استعارة ببحث عن الاستعارة، فده بيخلي المعنى يفتقد كثير من أبعاده الثقافية والاجتماعية والإنسانية والجمالية والحيوية. لما أنا بنظر إلى النسق أو الصورة الكلية أو ببحث بشكل أعمق من فكرة البلاغة والصور المحدودة، ده أمر. ولكن أنت لو هتشتغل بمنحى بلاغي وأنت أصلا بيه أدبي ممكن، لأن أحيانا إحنا نطلق البلاغي أو البيان وأقصد به الأدبي، وأحيانا أقصد البلاغي وأقصد به الشغل السكاكي تحديدا، يعني اللي هو البلاغة المشهورة، البلاغة اللي هي خدت شهرة كبيرة جدا هي بلاغة السكاكي. ده أمر. الأمر الثاني طبعا الأستاذ أحمد خفاجي أطلق مجموعة من الأسئلة الكبيرة جدا والحساسة جدا، يعني هو يعني جميعا نعرف أننا نتحدث عن الفاصلة مع القرآن تأدبا، يعني مفهوم السجع هو مفهوم الفاصلة، ولكن نحن تعلمنا كده في الأزهر لا تقول على القرآن فيه سجع، وتقول تقول فواصلة تأدبا مع القرآن الكريم. فكرة لو ما نتكلم عن السجع أو الفاصلة في القرآن الكريم، ده هيخليك ترجع تاني القضية مهمة جدا، وهي قضية القرآن كأصوات كخطاب، طبيعة أساسية للقرآن، طبيعة صوتية. وفكرة إن النهاردة العربي كان منشغل فعلا بفكرة المقطع، يعني العربي الجاهلي أول ما بدأ هو بدأ بعبارة مسجوعة كان يرددها في رحلته. العقل العربي الجاهلي ده هو اللي بدأ بعبارة واحدة مسجوعة هي أشبه ما تكون بأغنية شيماء اللي احنا بنسمعها دلوقتي. شوف نغمة شيماء اللي هي معلمت مع الشباب ومع الناس عمالين يعيدوها رغم إن هي لا تحمل أي شيء، نغمة بسيطة جدا محدودة. هو العقل العربي زمان جدا أول ما بدأ أول جملة بدأها مسجوعة كده بيترنم بيها في رحلته في سفره، بعد كده طولها وبعد كده قسمها أو يعني فيما قصد البيت عمله شطرين، وبدأ بعد كده تظهر الأبيات وتظهر النغمة اللي زي ما شيماء مثلا علقت مع شباب كده، تلاقي العقل العربية طلع مجموعة أبيات للشاعر فلان فبتعجب أذن فلان فيأخذها ويتناقلها في أذن فلان. هذه الطبيعة من الشفاهية دي اللي شكلت الشعر أو بداية الشعر. القرآن الكريم لم يكن منشغل إطلاقا باللفظ أو بده، ولكن هذه الموسيقية وجدت فيه لأنه يخاطب أذن اعتادت على الإيقاع الموسيقي. ونجد ده مع آيات مكة وفيها كلام كتير جدا، بس احنا يعني ده ممكن بلوه أماكن بعدين. فكرة أننا النهاردة يعني بشكل تاني واضح وبشكل صريح أهمية هذا التفسير في أنها تتسق مع طبيعة القرآن الكريم. أي تفسير ينطلق يعني من بيئة اللغة، من بيئة اللغة، أي بقى منحة من مناحي اللغة، أي منحة من مناحي اللغة، هو اتصال بطبيعة القرآن. والاتصال بطبيعة القرآن يقدم تصورات أكثر علمية. طب الأكثر علمية دي هل هتوديني إن القرآن كله زمن إطلاقا أو في تاريخية في القرآن الكريم؟ هيكشف ده وهيكشف ده، وهيكشف الأبعاد الإنسانية الموجودة فعلا في القرآن الكريم والأبعاد الاجتماعية والرسالة الخالدة الموجودة في القرآن الكريم. أنا أحيانا بشعر بحالة من القلق أو الارتياب، ومش عارف ليه إحنا بنشعر بالقلق أو الارتياب. هل ده وليد إن إحنا في لحظة تاريخية المسلمين كلهم في حالة تأزم أو خفق حضاري فبيشعر بالخوف، أو إن هو في حالة مواجهة من الخارج دائما؟ مش عارف، الموضوع له بعد نفسي. لكن أنا بقول تعالوا نتعامل مع الموضوع بشكل من الأريحية. أنا لا أقول إن هذا هو المنهج الأوحد، ولا أقول إن هذا هو المنهج الأصوب مع عداه باطل. أنا بقول إن هذا منهج يثمن، منهج يستحق الاهتمام. يا كأنك أنت النهاردة عندك عايز تنظر إلى القاهرة ولها كذا منحة، فأنت القرآن الكريم نزل إليه من هذا المنحة ونزل إليه من هذا المنحة. طب ما تيجي نشوف القرآن من المنحة ده، وشوف القرآن ده لما ننظره من هذا المنحة هيعرفني أكتر على القرآن الكريم ورسالة القرآن الكريم والغايات الخالدة والمعاني الكلية الخالدة داخل القرآن الكريم، ويعرفني على الزمن اللي هو له اشتباك مع واقع في القرآن الكريم. في حتة طرحت مهمة جدا، فكرة التفسير الموضوعي انت بتتجاهل فيه البعد الزمني، قصدي البعد التنجيمي ان القرآن منجم. هو فكرة التركيز على ان القرآن نزل منجما وان التنجيم له تأثير على معاني القرآن الكريم من اول الناس اللي انتبهوا لها المستشرقون. والدكتور شكر عيد نفسه بيقول لك انا يعني استفدت او رجعت لبعض شغله، وهو قال لك اهم ما يميز التفسير الاستشراقي ايه، هو عامل 3 أو 4 نقاط. ففكره ان انت النهارده لما أنا أقول تفسير موضوعي في الدرس الأدبي هو لا يغفل أبدا البيئة ولا الزمن، وده نقطة مهمة جدا، وكانوا بيحاولوا دائما يبحثوا عن ترتيب للقرآن الكريم ولكن لا يسعفوا هو ترتيب النزول، لأن ده هيفرق كيف استخدم هذا وفي أي بيئة وبعد كم سنة إذا أتى اللفظ هل هو يحمل نفس الشحنة. طب هنا ليه هنا الخطاب القرآن كان آيات قصيرة وتحمل زي ده شغل تحمل حتى في علوم القرآن الكريم، ولا ده من سمات الآيات المكية القصر ومن سمات الآيات التشريعية في المدينة آيات طويلة، ده موجود. يعني فكرة إن الزمن والتنجيم له أثر وبيظهر من خلال التناول. ففكرة أنا أقول إن في تناول الموضوع وفقا لقضايا أو موضوعات لا يغفل أبدا فكرة البعد الزمني والتنجيم من القرآن الكريم لمسيرة القرآن الكريم في النزول. فكرة هناك بعض الناس طرحت أفكار وخاصة الأستاذ شادي أنا مش متفق معها لكن أحترمها، يعني فكرة إن هو حول كثير من معاني القرآن الكريم، لا يوجد ملك يمين، لا يوجد كذا، لا يوجد كذا، لا يوجد كذا، وجهة نظر وقراءة أحترم أي طرح يطرح، لكن أنا أختلف معه طبعا. فكرة إن أنا أمحو الروايات تماما أنا أختلف معها تماما، أو الأحاديث تماما أنا أختلف معها. أنا عندي مستودع من المعاني، مستودع كبير من المعاني، وأنا أقول أنه سيق بألفاظ عصره تماما، لكن هذا المستودع العظيم من المعاني أنا يعني لا يمكن أن أنكره. فكرة إنكار الحديث ده تعميم غير دقيق إطلاقا، يعني حتى وقلت وسلمت بظنية الاحتمالية الثبوت، لكن لا يمكن أن يعني مش أنا في تصوري يعني أي تعميم بيبقى غير دقيق، سواء التعميم بالقبول بالكلية أو الإنكار بالكلية. هو يعني أنا لما بقول يا جماعة تعالوا نشتغل من خلاله ونفهم القرآن من خلال المعنى الأدبي، أنا مش بقول لك تاني هو المنهج الأوحد، هو منهج وقراءة. لكن أنا النهاردة لما أجي أتحدث عن أبواب السماء بأنها أبواب حقيقية، أو أجي النهاردة أقول إن هي مجرد استعارة جزئية وأغفل ما تحمله الآية من تصوير ومن شحنات ومن انفعالات ومن تعبيرات ومن رسالة، ده كله بيسقط مع التصوير الجزئي. لو أنا قلت مجرد إن هي استعارة أو وكمان في نقطة كمان، في ناس تعاملت مع إنها حقيقة، إن السماء لها أبواب فعلا، وده شيء مستقر في كثير من الأفكار بتاعتها. التفسير الأدبي بيهز ده، بيحرك ده، وفي نفس الوقت بيخرج من الصدام مع الخطاب الإلحادي اللي هو دائما حاضر. وفي نفس الوقت أنا بقول ده مش معناه أنا بعمله عملية توفيق برضو، أو اللي أنا بداخل مدفوع، لا، أنا بقول إن دي طبيعة الكتاب، طبيعة القرآن، طبيعة النص. القرآن فعلا بيحشد وبيخاطب وجدان وبيخاطب عقل وبيحشد معاني تصويرية وأحيانا تخيلية وتمثيلية، وفي مستوى رمزي في القرآن الكريم، وده هنتكلم فيه مرة جاية إن شاء الله. لو في أنا كده حاولت لنا أجمع قدر المستطاع، وأنا داخل على دور برد في الأول حتى صوتي متغير وعمل أخد دواء من الصبح، وكنت متخيل أنا مش قادر أتكلم بس اتكلمت كتير. فتحياتي وشكري وأنا أرجو أن أنا ما كنتش عملت نوع من أنواع التشويش، واللي إحنا بنحاول نقرأ مع بعض. وعلى فكرة أنا سأعيد مراجعة نفسي في فكرة أن إحنا نشتغل على موضوع كبير بشكل مدخل تاني، لأن فكرة المدخل دي شكلها أنا حاسس أنها بتبقى ظلمة شوية، اللي تتكلم عن حاجة كبيرة من خلال المدخل بس، لكن هو مش عايز باب، ده أنت عايز تفتح له كده نفق كبير أو تفتح له فتحة كبيرة جدا عشان تقدر تدخل له. فالأستاذ جمال لو عايز بقى يختم الجلسة لو أو أختم أنا، أو لو في لو هو عايز يقول حاجة، أو لو في حد منكم عايز يقول حاجة تاني. ويبدو إن أنا أعتقد مش عارفة جمال موجود ولا لأ، عشان هو كان عنده حد في البيت، فمش عارفة هو موجود ولا لأ. بس لو حضرتك كده خلصت دكتور عبد الباسط فمحدش عنده أسئلة تاني، فممكن نقفل على كده وإن شاء الله نكمل بقى الأسبوع اللي بعد الجاي. تمام، تحياتي وشكري، وأسعد بأي تواصل على الخاص لو حد عنده أي أسئلة، أي استفسار، أي قراءات. اللي أنا طلبه بس يا جماعة إن إحنا في آية الكرسي، آية الكرسي نشتغل على آية الكرسي، نشتغل على آية الكرسي حد أدنى حد أدنى، نشوفها في مجلد الطبري ونشوفها في الزمخشري ونشوف المكتوب حول آية الكرسي. ولو رحنا لتفسير أخرى زي تفسير ابن عثيمين بما يمثله من المدرسة شيء كويس، يعني تعالى نشوف كده أصداؤه في كذا مكان، ويبقى ده موضوع انتقال للمرة القادمة. بالإضافة إن أنا كنت حابب أن أقترح كمان كتاب أو كتابين، بس خلينا الأول نشتغل بشكل تطبيقي. أنا هشتغل على هنشتغل على آيات، وفي آيتين كمان أنا هبعته، يعني أنا هبعت يعني بثلاث آيات هنشتغل عليه. أنت روح أنت للآيات نفسها، وعلى الأقل نشوف أربع تفسيرات مختلفة اللي عايز يشتغل من خلال تفسيرين بس كحد أدنى، ويبدأ يقرأهم ويستوعبهم ونشوفهم إن شاء الله في اللقاء القادم. يا عم قول لي جمال بقى، احنا قاعدين مع بعض بقى لنا سنين يا دكتور عبد الباسط. انا بس معلش خرجت خمس دقايق لان صاحب البيت يعني خلص الشغل بتاع اللي كان بيغيره. انا مش عايز اطول في الميعاد عشان دكتور عبد الباسط بيبقى عنده شغل بدري بكره. بس بالنسبه للكلام اللي طرحه حازم الرحماني واللي طرحه محمد ياسين، وبرضه يعني اتكررت في كل الكلام سواء كان من أحمد خفاجي أو الأسماء اللي جت بعد كده، في نقطة أساسية محورية بتدور حول سؤال أين المعنى. إحنا بنحاول نوصل إلى معنى، أدي حاجة أين المعنى. السؤال الثاني هو هل المعنى موازي ولا مقابل ولا مرادف للحقيقة؟ دولت الجانبين اللي احنا محتاجين نفكر فيهم. فالمعنى ليس موجودا في النص وليس موجودا في الخطاب، وحازم الرحماني هيلبس باراشوت ويخش يجيب المعنى. المعنى حصيل التفاعل القارئ بسياقاته مع المقروء بسياقاته، فأي شيء بيتغير من هذه العلاقات بيغير في نوع المعنى. يعني إذا تغير قارئ مثلا سياقه، المعاني بتختلف، المعاني بتتطور، المعاني، لأن نوع الأسئلة اللي شغل حازم الرحماني دلوقتي ولا محمد ياسين قد ما تكون لم تشغل الطبري ولم تشغل ابن عباس في وقت لما كان بيحاول يوصل إلى إيه معنى. فمن هنا في الثنائية اللي الدكتور عباسط أشار إليها، وحازم في كلامه في أسئلته دار حواليه، اللي هو ايه، كان ناصر ابو زيد ترجمها، وطبعا الكلام ده متاخد من ايدي هيرش، انه ايه الفرق ما بين المعنى والمغزى، اللي هو بالتعبيرات الانجليزي كانوا بيستخدموا meaning وsignificant. meaning احنا بنحاول نوصل الى المعنى في سياق خروج النص. يعني مثلا احنا ناخد جلستنا اللي احنا موجودين فيها الان، اكيد برغم من كل اختلافاتنا الدكتور عباسط بيتكلم ولا آية بتتكلم ولا دعاء بيتكلم ولا جمال بيتكلم، بنقدر في متوسطات فهم بيننا الآن إن المعاني أكيد في معاني معينة وصلاكم من كلام الآن اللي هي قد لا تتطابق، كل واحد منكم أنتم العشرين يبقى له تفسير وتأويل ليها، بس إيه في قاعدة مشتركة فيها الآن. لو جه حد بقى يشوف كلامنا إحنا الآن بعد 100 سنة بيبقى في مسافة بينه وبين فاحنا بنحاول نوصل إلى المعنى في سياق نشأة النص. هل ده بقى حاجة ثابتة وكل واحد بقى اللي هتوصل إليه آية هو اللي هيوصل إليه غادة هو اللي هيوصل إليه الدكتور عبد الباسط؟ لا، كلها محاولات للوصول لا نستطيع أن نقطع. وده الدلالة بتاع كلمة الإيه المعنى، أن المعنى كائن متحرك غير ثابت. ولذلك لا يمكن أن نقول المعنى هو الحقيقة، لا، المعنى هو هدف بنحاول نصل إليه لكن لا نقطع به، لا نستطيع أن نقطع به. وبعد سنة وبعد 10 سنين وممكن كل واحد منكم وكل واحدة يشوفوا في تجربتهم إنهم كان عندهم معاني، ودلوقتي ممكن بيشوفوا نفس الآيات اللي كانوا بيقعدوا يحفظوها وهم في الابتدائي ولا في الكتاب، دلوقتي بيفهمها بمعاني أخرى. بإذن المعنى حصيل التفاعل القارئ مع المقروء بسياقات عبر متوسطات قرائية، أي حاجة بتتغير من هذه العناصر تؤدي إلى تغير في المعنى. السؤال الثاني، هل بقى لما أقول مثلا تعبير، هجيبه بمثل مادي وبعدين أقول بتعبير مثال محمود عماد هيشد شعره منه لأني بكرره باستمرار. المثال المادي هو أنا ببص دلوقتي الآن بعيني المجردة في كف إيدي، أكيد أنا شايف حقيقة معينة. نفس هذه اليد حينما أضعها تحت ميكروسكوب بعدسات هشوف معاني تانية وأشوف حقائق تانية. هل معنى كده اللي أنا كنت شايفه بعيني المجردة كان وهم وخداع، واللي أنا شايفه تحت العدسات الميكروسكوب أبو عدسات الضوئي ده هي الحقيقة، ولا في أبعاد أخرى؟ لأن وسيلة الرؤية تغيرت، فما بالك بقى لما نحطها تحت أشعة إكس ولا نعمل السكانينج اللي هما بيعملوه ده. يبقى إذن التغير هنا إن المعاني يا جماعة كائن حي متغير طول الوقت. مشكلتنا في إيه بقى؟ مشكلتنا في إن حد بيحاول يثبت المعنى، لأننا في حالة صراع وفي حالة عراق وفي حالة تغير سريع. التغيرات اللي بتحصل في العالم من أول الثورة الصناعية، شوفوا بس 30-40 سنة الأخيرة، بلاش 30-40 سنة، 30 بس مع الإنترنت. يبقى بنحاول نواجه التغير ده بنحن نحاول نوصل إلى معنى إيه ثابت، معنى يكون نقدر نمسكه، لأن إحنا في حالة مواجهة. لكن الحقيقة أكتر من كده. إذن المعنى عامل إيه؟ متغير طول الوقت، بيتغير بنوع الأسئلة اللي بيطرحها كل واحد منا ونوع التحديات اللي هو إيه بيشوفها. الجزئية برضو الثانية اللي هي محمد ياسين بيكررها باستمرار اعتمادا على كلام الدكتور العلواني، مسألة لسان القرآن وخطاب القرآن ولغة القرآن. كل تواصل لغوي، يعني أنا دلوقتي الآن بحاول أوصل رسالة هو بستخدم كلمات هي موجودة قبل مني وقبل كل واحد منكم، واستخدم هذه الكلمات بطريقة معينة عشان أقدر أوصل رسالة. فيبقى جمال عمر ده له طريقة، هنا بقى بنيجي كلمة الأسلوب، له أسلوب. ولذلك الدراسة بتاعت الخولي والدراسة بتاعت خلف الله والدراسة بتاعت عياد، لأنهم برضو قايمين على البلاغة اللي كانت فين في بداية القرن العشرين، قايمة على الأسلوبية، بيحاول يوصل الأسلوب. واللي هيقرأ منكم رسالة ماجستير بتاعت عياد هيلاقي الباب الثاني بعد بقى ما هو عرض طريقة الوصف لعناصر معينة ليوم الحساب وكيف كيف صورها صورتها آيات القرآن أو آيات المصحف، هيجي بقى في محاولة دراسة الأساليب بقى. يعني كيف ليه بقى بنقول الأساليب؟ بنقول الأساليب لأنه جمال ممكن يكون له طريقة في التأثير في إيصال رسالته. أنا ممكن أقول نكتة دلوقتي ولا حد منكم يضحك عليه، لأن طريقتي في قولها ما تبقاش فيها الخفة ولا ممكن بقى أحمد خفاجي يقول نفس النكتة بس هو في أسلوبه الناس كلها تنخرط في الضحك. في رسالة، وده بيعود بقى للكلام برضو اللي كان بيقوله أحمد يوسف على مسألة بقى إيه، زعلان جدا هو من خلف الله، وإن خلف الله يعني عمال يقول إن القصص اللي موجود مش لازم يكون قصص حقيقي، إن يعني مش العبرة بإن يكون قصص حقيقي. ما إحنا هو عمال نعمل أفلام، إيه الأفلام دي والمسرحيات وكل الخيال العلمي ده، ما هو كله ده متخيل. لكن في نفس الوقت إيه، بالرغم إن كل عناصر الفيلم بتاع الخيال العلمي ولا القصة بتاعة الخيال العلمي اللي معمولة متخيلة ومفتعلة ومصطنعة والآخره، إلا إن ما زال لها إيه معنى. مش لازم يبقى فيه، مش لازم فعلا يبقى يجي الفار يقف قدام الأسد يقول له ويلك ويلك ويلك باللغة العربية، بس ما برغم إن هو كله متصور إلا إن القصة ما زال لها إيه معنى ولها دلالة ولها مغزى عندنا دلوقتي، ممكن ناخد منها مغزى الآن. المثل اللي أنا بقوله بقى بالنسبة للمعنى إن هو إيه، بيجي مثلا واحد بيقول للواحدة الجو جميل، اللي أنا بقعد أكررها دلوقتي، محمود عماد شد شعره الشعرتين اللي باقيين دلوقتي، الجو جميل. فممكن نفهم إيه الجو جميل، وحد يجي إيه محمد ياسين يقول لي ده جملة خبرية مبتدأ وخبر، ماشي كده؟ ده معنى هو، ده مستوى من الفهم هو، ده مستوى من المعنى اللي الدكتور عباس بيقعد يقول المعنى الحرفي والفهم الحرفي. يعني بناخد الروابط النحوية البسيط، فعل وفاعل مبتدأ وخبر، فعل وفاعل ومفعول، كل الحاجات اللي بيشتغل بها الايه النحو وكده. في بقى مستوى تاني، ان نيجي نقول بقى مثلا لا ده كلمة الجو جميل دي في عرف واصطلاح المصريين لما يجي يقولها راجل لست قاعدة جنبه هو لا يخبر عن الجو، هنا في مستوى أعمق وأعلى من مجرد إيه خبر مبتدأ وخبر. طبعا نعرف بقى أنها إيه ست قاعدة جنبه في الطيارة، يبقى لا ده بيعاكس، ده بيفتح حوار، ده هنا أخذت أبعاد أكتر من مجرد إن هو إيه مبتدأ وخبر. طب لو عرفنا بقى أنها مراته، طب لو عرفنا أنه قال الجملة ديت من خمس دقايق ودي المرة التانية، وده جبني بقى للسؤال اللي دايما شادي بيقعد يتكلم عليه، يعني اللي هو إيه طيب هو نفهم بقى النصوص من خارج النص. طب إيه رأيك بقى أن أنا لما أكون دلوقتي أنا بتكلم هو كجمال كلامي، لما يتحول الكلام اللي بقوله ده إلى مكتوب ويجي حد يفهمه، لو أخدوا فهم كلام أنا بس، خد كلام أنا بس بدون ما يعرف أن ده كان إجابة على أسئلة وجهها شادي ولا وجهها حازم ولا وجهتها آية ولا وجهتها غادة ولا وجهها أحمد خفاجي، هل بقى قرايتي لسؤال شادي تضيء فهمي لنص بتاع كلام جمال؟ هو ده المحك هنا، أنه ممكن نستطيع أن نفهم أكتر من عن النص من خلال السياقات، وخصوصا بقى لما يكون خطاب. يعني إيه؟ يعني طريقتي في الكلام دلوقتي وأنا قاعد، اللي هيجي يقرأ الكلام اللي أنا كتبته أو اللي أنا قلته الآن لما يتحول لنص وما ياخدش في باله بقى إزاي أنا بحرك إيدي دلوقتي كده، وإزاي أنا مش حالق دقني بقى يعني بالطريقة، إزاي مش لابس شيك زي الدكتور عبد الباسط، إزاي إن صاحب البيت كان بيغير في الحاجات دي كلها، كل دي أبعاد بتدي. وده جبنا بقى للسؤال الأساسي اللي طرحه حازم، اللي هو إيه الهدف بقى من الدراسة الأدبية؟ دي أبعاد أوسع، لأنه على مستوى الفهم والوعي يا جماعة، ما هو العرب والصحابة والنبي حتى كمان هو، وهتزعلوا من الكلام ده، ما هو النبي بني آدم يعني وله وعي. الإشكال في فصل هذه الظواهر عن الإيه؟ عنها ظواهر إنسانية، وده الفصل برضو اللي بيحصل مع الكلام على لسان القرآن، على انه يعني ايه القرآن ده هيجي يجيب كده ممكنات لغوية منفصلة تمام، لا لازم يبتدي مما هو متعارف عليه وينقل في المعنى، زي بالظبط كده ما انا ممكن استخدم كلمة دلوقتي كده هي كلمة عادية جدا جدا جدا جدا ومعروفة وهستخدمها وهقول كده يا جماعة شادي، بعد كده هنتكلم عليه ان هو العصفور عشان نقول شادي تاني، فهاجي اقول دلوقتي كده جملة شفت العصفور قال ايه النهاردة، لما حد تاني ما يعرفش بقى الكود اللي احنا حاطينه ده هيفهم ايه من الجملة، هيفهم المعنى اللغوي اللي بتقوله الجملة او المعنى معاني منطقية علاقات المنطق اللي ممكن بتقول بها الجملة، لكن لما يعرف بقى ان احنا حاطين كود ان شادي ده هو العصفور او العصفور هو شادي تاخد أبعاد إيه أخرى، فما بالك بقى إيه إن احنا نعمل مجاز داخل المجاز وهكذا. إذن تلخيصا للكلام عشان نقفل بقى، لأن احنا دلوقتي عدينا وقت طويل قوي، يعني البحث عن المعنى يختلف عن البحث عن الحقيقة، لا يمكن أن نصل إلى الحقيقة اللي هي إيه حقيقة المعنى زي ما كان الفهم والصحابة الفلانيين، كله هيبقى عبارة عن مقاربة، احنا بنقارب وهيجي بعد منا سنة ولا بعشر سنين ناس ثانيه تعمل مقاربات تانية، ولذلك المعنى يبقى متجدد. ولذلك لما يجي حد بقى يسألني، يعني محمود عماد سألني من 6-7 شهور بس، فبيقول لي ايه لا قول لي بقى كده السؤال ده هو جاوبه لي ولا لا علشان نخلص من الموضوع، اللي هو ايه بقى هل القرآن صالح لكل زمان ومكان وخلاص؟ فلما اقول القرآن صالح لكل زمان ومكان يبقى انا بقيت حبيبه ونخش في المعية وقول بقى اللي انت عايز تقوله بقى، لا قلت له لا يبقى انت من الجماعة التانيين ونقفل الباب ويبقى كل كلام انت بتقوله مشكوك فيه. انا بنقل بقى الموضوع من القرآن صالح لكل زمان ومكان الى انه هيظل المصحف وهيظل القرآن له معنى في كل زمان ومكان. ايه بقى طبيعة هذا المعنى؟ بتتشكل بنوع الاسئلة اللي كل قارئ بايه بيطرح، ومن هنا النظرة الادبية بتحاول تخرج من الاطار الضيق بتاع النظرة الفقهية اللي اتحصرت واللي سادت، لان اللي ساد في القرون بقى بنتكلم على الاربع قرون قبل القرن ال 18 دي، يعني من القرن ال 14 وال 15 وال 16 وال 17 الميلاديين، ان الرؤية الفقهية اللي تسيدت اللي بدأت تحصر ايات المصحف في ايه افعل ولا تفعل، في الاوامر والنواهي، في التوجيهات اللي هي ضابطة للسلوك، واختفت النظرة الصوفية واختفت النظرة البلاغية بالمعنى الأوسع، لأن البلاغة زي ما الدكتور عباس أشار تحولت إلى برضو إيه الكلام اللي قاله السكاكي، بقت عبارة عن وهو ده مرتبط بالكلام اللي قاله محمد عبده، إن عايز بقى واحد رايح جايب لي المصحف وبيعمل لي تفسير وهو عمال يعمل درس في النحو مثلا، أو يعمل درس في البلاغة بالمعنى التقليدي. فمحمد عبده بيقول إيه؟ إن المصحف مش جاي عشان يعلمنا الحاجات دي، ده جاي علشان ناخد منه الهدي التوجيهات العامة، لكن علشان بقى نعمله درس في النحو والبلاغة ولا درس في الكيمياء ولا في الفيزياء ولا في ناخد منه سياسة ولا ناخد منه اجتماع ولا ناخد منه فلسفة، لا هو جاي للهدي بالمعنى العام. الخولي ونختم بقى قال هدف الهدي كويس ومطلوب ومرغوب، بس في بحث قبل الهدي محتاجين نعمله، اللي هو ايه؟ النظر الى المصحف والنظر الى القرآن على انه على انه رسالة باللغة العربية، كتاب العربية الاكبر، وان ندرسه بكل ما وصلت اليه تطورات علوم البلاغة في ايه؟ في وقتنا، يعني ندرسه كبيان باللغة العربية اللي تأثر بيه اللي آمن واللي ما آمنش. ما هو المثل اللي القرشي المشرك الذي لم يؤمن وسمع القرآن وقال إيه إن أعلاه لإيه وإن أسفله لإيه، وإن بس أنا حد تاني مش مسلم ولا مؤمن بالإسلام، لكن يجد إن في حلاوة وفي بلاغة وفي قيم وفي مش عارف إيه موجودة في القرآن. هو مش عايز يؤمن ولا إيه ولا يبقى يزود المسلمين واحد يعني، ولا هي تزود المسلمين واحد ولا حاجة، لا بس هو في رسالة وفي معنى وفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل بقى. إحنا هنتقابل دكتور عباس هيكمل الجلسة الثانية يوم 22 بقى، يعني أسبوعين من الآن، يوم 22 يناير. أنا خلصت كلامي كده. نراكم على خير إن شاء الله يا جماعة، وشكرا للإضافة. طيب أنا هوقف التسجيل بقى.